هو بنفس طريقة القرآن والتي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثمرت دعوته جيلا فريدا من الأبطال في مكة من المهاجرين الأبطال العمالقة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين بطريقة القرآن مكث 13 عاما يرتق عندهم الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل والكتب والملائكة يرتق عندهم أركان الإيمان. نحن خلقنا فوجدنا أنفسنا بين آباء وأمهات مؤمنين، وجدنا أنفسنا من أسر مسلمة، فتصورنا أننا حصلنا اليقين لأن محمد رسول الله. شيء عجيب جدا، أجيال نكدة والله، بأنت يعني على يقين من أن الذي خلقك وبيده ملكوتك وملكوت كل شيء وهو ربك بمعنى أنه خالقك ورازقك ومالكك، مالك رقبتك، مالك كليتيك، مالك رئتيك، مالك عروقك، مالك دمائك، مالك أعصابك، مالك رزقك، مالك أمك وأبيك، يملك كل شيء تتعلق به ويتعلق بك سبحانه وتعالى عز وجل المقيت. تيقنت أنه أرسل لك رجلا، وبعد ذلك تكتفي أن تقول أمة محمد بخير عليه الصلاة والسلام وخبرها حملا لخطر النبي، تكتفي بهذا؟ ما كان هذا التصرف من الناس إلا لأنهم لم يحصلوا اليقين بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حصلوا العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لكنهم لم يحصلوا اليقين. والعلم مراتب لا يحصيها إلا الله عز وجل، وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه. فكيف نحصل اليقين حتى نعمل بهذا اليقين؟ لأنك لن تعمل شيئا إلا بعد هذا العلم النافع. هناك علم هو مقتضي، يقتضي مقتضاه، ولكن بشرط إضافة شروط أخرى، يعني إضافة أشياء أخرى تعينه وانتفاء موانع. لكن العلم التام الجازم بأن هذا ينفعك وفقده يضرك، العلم الكامل بهذا لابد أن يستلزم أثره. فريبا ما نعملش بالرسالة ما فيش علم كامل. طب العلم الإجمالي لأن محمد رسول الله عليه السلام مرتبته إيه؟ ناقص، هو اعتراف بس وعقاب. لكن هل بلغت اليقين بأن محمد رسول الله عليه السلام؟ كان لزاما عليك لو حدث ذلك عندك أنك تسأل عن رسالته وعما جاء به، لأن الذي يملك كل شيء لك هو الذي أرسله لك. طب أنت تتعلم برضو تسمع، بس العلوم درجاتها مختلفة. فنريد أن نحصل اليقين كما حصله الأصحاب، وطريقة القرآن هي التي دللت عليها ببعض الأدلة وبعض السياقات من كتاب الله عز وجل. إنما تفاصيل بقى الاستدلال وتفاصيل الآيات التي يذكرها الله عز وجل وهو الرب ومعنى الرب ومعنى الإله، هذا هو العلم وده اليقين. وهو ده العلم، وطريقة تحصيل القرآن لهذا العلم في القلوب هو أن يذكرك القرآن بأشياء أنت تعرفها جيدا، وأن يلزمك بالرجاء، يعني الاستنباط والاستدلال من المقدمات التي تعرفها جيدا عن نفسك وعن الأرض وعن السماء وعن أهلك وعن آيات الله عز وجل، لابد أن تستنبط منها أمورا كما بيناه بالدرس الماضي والذي قبله في مسألة الرجاء، في مسألة التذكر، وقبله التبصر، وبعده التفكر، حتى تصل إلى ما جاءت به الرسل من ناحية أن البعث حق، وأنه لا بد من إرسال الرسل، لا بد من إنزال الكتب، وإلا فقد نسبت النقص إلى الله عز وجل، حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. من هذه الأمثلة علاوة على ما ذكرناه في الدرس الماضي، نأخذ على سبيل المثال سورة المرسلات. طبعا الآيات كثيرة جدا، لأن القرآن من أوله إلى آخره كما قلت لكم مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليزرع هذا اليقين في القلوب، ليعلم الصحابة الإيمان بعد أن هداهم الله عز وجل تر، وبعده التفكر، حتى تصل إلى ما جاءت به الرسل من ناحية أن البعث حق، وأنه لا بد من إرسال الرسل، لا بد من إنزال الكتب، وإلا فقد نسبت النقص إلى الله عز وجل، حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. من هذه الأمثلة علاوة على ما ذكرناه في الدرس الماضي، نأخذ على سبيل المثال سورة المرسلات. طبعا الآيات كثيرة جدا، لأن القرآن من أوله إلى آخره كما قلت لكم مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليزرع هذا اليقين في القلوب، ليعلم الصحابة الإيمان بعد أن هداهم الله عز وجل، وبعد أن أنزل الله الإيمان في جذر القلوب، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي قلوبهم 13 عاما بالإيمان بالربوبية والإيمان بالإلهية والتفكير بآيات الله عز وجل في الأرض وفي السماوات وفي الأنفس وفي الآثار. ظل كذلك حتى عندما نزل التكليف كان من اليسير جدا أن يتبعوه، حتى إذا أمروا بشيء أو نهوا عن شيء قالوا سمعنا وأطعنا، والتنفيذ الفوري كما قد علمتم. أما نحن فكما قلت نشأنا بين أسر مسلمة، فظننا، وما هو إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ظننا أننا حصلنا الإيمان واليقين كما حصله الأصحاب، ومن ثم تسمع قال الله وقال رسوله ثم لا تعملوا بذلك شيئا، ثم لا نجد أعمالا. فما أنت علمتها وعلمت أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام، لكن العلم ده هل هو علم كامل؟ هل هو اليقين؟ هل هو الذي حصله الرسول عليه الصلاة والسلام أو زرعه في قلوب الأصحاب؟ فهذه هي طريقة القرآن، ونحن نعلم قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه أقوى. هل بعد الدروس دي هتبقى أنت حصلت اليقين؟ كان النبي أفضل عليه الصلاة والسلام لو كانت المسألة مجرد درس ولا درسين، وإنما هذه الدروس إرشاد إلى طريقة القرآن فقط. ولكن عليك أن بنفسك أن تبذل جهدك وأن تستفرغ وسعك في تحصيل. كلنا كده، كلنا ذاك الرجل، أنا وإنت وزوجتي وزوجتك وابني وبنتك، كل المسلمين مطالبون بهذا، بالتبصر والتذكر والتفكر والتدبر والاعتبار لابد، والتأمل إلى أن تلقى الله عز وجل بطريقة القرآن. هذا هو العلاج، ولا علاج غيره، وهذه طريقة القرآن، وهذا هو كتاب الله عز وجل. لكن الناس كما قد علمتم يقرؤون القرآن أماني، مجرد تلاوة، يدوب تلاوة. ومنهم أميون كما قال ربنا عن الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة، وإن هم إلا يظنون، يعني يظنون أنهم يعلمون ولا هم لا يعلمون، يظنون أنهم مسلمون. طيب مسلمون ماشي، إنما ما الذي علمتموه من هذا الكتاب؟ تلك هي طريقة القرآن واتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الإنسان يستعجب كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في الطريقة دي، والآيات كثيرة جدا، وبعد ذلك 10 أعوام، والمسألة كانت سهلة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة دي. لو زرع الإيمان في القلوب بطريقة القرآن السهلة جدا، ولكن ربط لها مثلا من أول ربع في سورة البقرة ووضحناه بفضل الله عز وجل. لو أخذت مثلا من سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، أكان العجب أن أوحينا إلى إيه؟ إيه العجب؟ العجب ده جه منين؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال إيه؟ كثرون هذا إيه؟ إن هذا لسحر مبين. لسحر مبين. الآية التي بعدها إن ربكم الله. يعني العجب من أن محمد رسول الله عليه السلام، أو لا تعجب لأنك ورثت هذا من أبيك وأمك، لكن درجة العلم بهذه النبوة قليل جدا قامت به عليك الحجة، ولكنك لم تحصل اليقين. الله يحصل لك اليقين بطريقة القرآن فيقول إن ربكم الله. إيه العجب يعني إن في رسول؟ يعني ما العجب؟ طبعا راجع الدرسين الماضيين، ما العجب بأن محمد رسول الله عليه السلام؟ ما العجب أن يرسل الله إلى خلقه رسلا؟ إيه العجب؟ ده العجب أن لا يرسل الله رسلا، لذا ده العجب. حاشا لله عز وجل، حاشا لله. وطبعا ده شرحناه في الدرس. ولذلك إن ربكم الله، والرب هو إيه؟ المربي، المالك، المنعم، الرازق، المالك لكل شيء في حياتنا. من هذا شأنه؟ ألا يستحق أن يعبد؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. بدأ دليل إيه الأول؟ الخلق والإيجاد. الذي خلق السماوات والأرض إجمالا هو خلق الإيجاد، أم خلقوا من غير شيء، وبعد أن خلق السماوات والأرض يبدأ دليل خلق الإشارة. ثم إيه؟ يدبر الأمر. وفي ذلك جاء دليل إيه؟ العناية والرعاية والحكمة. يدب ما من شفيع إلا من بعد إذنه. شوف ترك بقى الربوبية إيه؟ عن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهكذا القرآن كله مسألة اليقين والعلم اليقيني في القلب من تفكر الإنسان واستنباط الإنسان من الآيات اللي هي في نفسه وفي الأرض وفي السماوات، لابد أن يصل إلى ما جاءت به الرسل وإلى ما أقدرت به الرسل، فيكون نورا على إيه؟ أهو ده نور على نور؟ يبقى نور الفطرة. وبعدين التفكير ده ويتفكرون في خلقة الأرض، النتيجة على طول ربنا ما خلقت هذا باطل لن يكون فيه بعض، والبحث الأجل تشركنا إذا لنعبد كيف نعبد؟ لابد أن تأتي طرق العبادة التي يرضاها الله عز وجل الإله المعبود. هي دي طريقة القرآن، وأكثر منها الله عز وجل في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره. نأخذ مثالا من سورة المرسلات. طبعا هناك مثال آخر واضح جدا من سورة الرحمن، وفيها قالوا عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ونوع الله فيها من ذكر الآيات سبحانه وتعالى. فتكذب بذي ولا ذي ولا ذي، وكلها دليل ايه؟ ها؟ العناية والرعاية كلها، لأن الآيات كلها هتكذب بالآلاء دي ولا الشمس ولا القمر ولا النبات ولا البحار ولا، شوف الآيات بقى اللي ربنا بيتكلم على صوت الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء يعني ايه؟ يعني نعم. طب والآيات؟ طيب والآلاء هي آيات ولا لا؟ والآيات هي أيضا آلاء. الآيات حتى الشمس والمريخ بآيات تدل على ربوبية الله وعلى حق الله أن يعبد وحده لا شريك له. طب ودي نعمة ولا مش نعمة؟ الآية اللي حتستدل بها على عظمة الله فتعبد الله عز وجل فتربح أعظم الأرباح بهذه العبادة، دي تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الآيات هي آلاء والآلاء هي آيات. تعال بقى سورة المرسلات الجديد فيها، أنا اخترتها يعني عشان الحسن وعشان الذي فيها بالقوية عز وجل ويل يومئذ لمن؟ للمكذبين. إذا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهنا ويل يومئذ للمكذبين. نبدأ سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، فسرت بأنها الملائكة، فسرت بأنها الرياح، فسرت بأنها السحب، فسرت بأنها الأنبياء. وابن القيم طبعا رجح المعنى الأول أنها الرياح، المعنى الراجح أنها الرياح. والمرسلات عرفا، الله يرسل الرياح ويرسل الملائكة ويرسل الأنبياء ويرسل الشياطين، ما الإرسال نوعان، إرسال شرع أو إرسال ديني، إرسال ديني وإرسال كوني. الإرسال الديني الشرعي هو الذي ربنا يحبه عز وجل كإرسال الأنبياء والمرسلين، والإرسال الكوني ده نوعين، إرسال يحب الله كإرسال الملائكة، وإرسال يبغضه الله عز وجل كإرسال إيه؟ شياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالمرسلات الرياح من المرسلات إرسالا كونيا، فالعاصفات عطفا لأن الرياح لها علوم ودراسات. الله يقسم بآيات مشهودات معلومات للناس، يعني بغير الرياح لن تشرب الماء، الماء هتكرر ازاي من البحر، يعني زي والداريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فايه فالمقسمات امر، ما دي برضو قسم وفي مقسم عليه، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع، هنا ايضا في مقسم عليه مذكور غير النازعات، في المقسم عليه غير مذكور، وسورة قاف المقسم عليه غير مذكور. ها ليه؟ انا مش عايز اتفرع النهارده في القسم، بس هي فكره سريعه جدا. المقسم عليه في سوره النازعات موجود في المقسم به، في المقسم به، لان الله يقسم بالنازعات غرقا وهي الملائكه التي تقبض ايه. طيب ما هو ده المقسم عليه، لان مساله الموت والبعث والنشور هو ده المقسم عليه، هو ده المراد، فهو متضمن وموجود فين؟ في المقسم به. غير سورة المرسلات دي آيات، والمقسم عليه غير المقسم به، لأن المقسم عليه إنما توعدون إن الدين لإيه؟ لواقع، إن الدين لواقع. كذلك في سورة الداريات المقسم به غير المقسم عليه، المقسم به آيات، والمقسم عليه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. في المرسلات إنما توعدون لواقع، فالمقسم عليه مذكور في سورة الزاريات وسورة المرسلات، إنما غير مذكور في سورة وسورة الصفات أيضا، والصافات صفة إلى قوله تعالى إن إلهكم لواحد، المقسم عليه مذكور إن إلهكم لواحد، خلي بالك. ففي سورة المرسلات هنا المقسم عليه هو البعث، فما الذي يدل على البعث؟ المقسم به. ما هو المقسم به؟ أدلة كثيرة جدا اللي هي دليل العناية والإيه؟ والرعاية اللي هي إيه؟ والمرسلات لو أخذنا على أنها رياح متتابعة، إذا هي اللي هتعمل المياه، والمياه هي أصل منافع الإنسان، هيطلع منها الطعام وهيطلع منها الشراب وهيطلع منها الملبس والماء المنكع وهيطلع منها كل منافع الإنسان، وإلا في الموت الكامل. يبقى والمرسلات عرفة، وانت عارف الرياح دي لها سرعات متدرجة الى ان تصل الى الريح الايه، ما يعني ممكن الرياح دي اللي فيها الرحمة واللي فيها الامطار واللي فيها منافع العلاج ممكن جدا تنقلب الى ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف معناها خلاص هتخلص علينا، فممكن دي وممكن دي، ودي من ايات الله عز وجل، ودي من دليل العناية والرعاية، ودليل ان الرياح دي مش امر كده طبيعي كده وخلاص طلعنا الاله، لا ده امر مدبر وامر يراد. والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، يبقى الرياح بكل ما يدفعها من العلوم، وده مش موضوعنا اليوم. وبعدين فان، لا مش فاء، وبالواو، خلي بالك عشان هنا والمرسلات عرفا وبعدين الفاء، فده يرجح ان المرسلات فالعاصفات ده شيء واحد هي ايه للرياح. ثم والناشرات دي حاجه تانية، العاصفه الواو، والناشرات نشرة فالفارقات فالملقيات، بالفاء والفاء يدل على ان ده نوع وده ايه، وده اللي ترجح عند ابن القيم في النهايه. والناشرات نشرة اللي هي الملائكة تنشر أجنحتها أهو ده نشر، وتنشر الرسالات على الرسل أهو ده نشر برضه، وتنشر الخير في قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل يربي أبدان عباده، ويربي الحيوان بوجه عام، ويربي النبات والحياة على الأرض بالرياح، وإن كانت الرياح نفسها برضه مدبرة بإيه؟ بالملائكة، الله يدبرها بملائكته. ثم يربي قلوب عباده بإيه؟ بالرياح ولا بالملائكة؟ بالملائكة، بل الله يقسم برعايته وحكمته بتربيته للبدن وتربيته للإيه؟ للقلب. فهنا الرياح العامل الأول المشاة في تربية الأبدان في إنشاء الحياة على وجه الأرض، وبعدين الملائكة هي الساد التي يربي بها قلوب عباده. انت عارف لمة الملك ولمة الشيطان، وذكر ذلك بالتفسير فيما مضى. فالملائكة عليها تغذية القلوب، ما هو القلب ده لا يخلو لحظة اما من لمة الملك واما من لمة ايه الشيطان. هنتعرض للكلام ده مرة تانية بالتفصيل بإذن الله. والمرسلات عرفة، فالعاصفات عرفة، خدها على انها الايه للرياح، والعلوم بقى والايات الموجودة في الرياح لا تحصى. وبعدين والناشرة نشرة، ادي الملائكة كما قال الله تعالى فالمدبرات امره، والناشرة نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا. يقسم الله تعالى بكل هذه الرعاية على ان هذه الرعاية حق ولا باطل. طب الرعاية دي ما نتيجتها؟ ما الحكمة من هذه الرعاية؟ لو ان الله قدم كل هذه الرعاية للناس ثم تركهم الظالم كالمظلوم والمجرم كالمسلم والموحد كالمشرك والسارق كالمسروق، هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟ فالله يقسم بأدلة الحكمة، فلذلك الأدلة دي تستنبط منها أننا خلقنا لأمر يراد، لغاية تراد بنا ولغاية تراد منا، هو ده الحق الذي خلقنا. شحنا الخلق ده بالحق، حق سابق وحق مقارن للمخلوق الأمعاء اللي هو الحكمة العلوية، وحق إيه لاحق اللي هو الغاية اللي تراد منا أو تراد بنا. الغاية اللي تراد منا أن نعبد الله عز وجل، والتي تراد بنا بقى يوم القيامة والبعث بقى وإيه ومملكة الأسماء الحسنى على التمام والكمال يوم القيامة، مالك يوم الدين. وده الخلق بالحق، وكل علم وحكمة صادر عن علم وحكمة يتضمن علما وحكمة، ولا بد أن يؤول إلى إيه إلى مقتضى العلم وإيه والحكمة. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ واضح. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشأ. الله يقسم، شوف الاعراب لما يقول من ذا الذي اغضب الجبار حتى حلف. القسم من الله عز وجل هو رحمة، رحمة يقسم بأي شيء، يقسم بأدلة الربوبية. صفات الكمال لله بتثبت ازاي؟ بالاستدلال يعني، لكل كلام ده في استدلال. انما لو انت تستدل على صفات الغضب بتثبت بكم طريقة؟ لو مسألة الرجاء بثلاث طرق، حدثت عنها الدرس الماضي ولا لا؟ ها؟ نعم؟ لا مش ده موضوع بتكلم على صفات الله عز وجل. مش بقول لك البحث يثبت ازاي وكده، احنا اتكلمنا ولسه بنتكلم القرآن كل ما قوله الاخر عشان يتحصل يقين عندك انك هتموت وانك هتلقى الله، هتلقى الله، هتعرض على الله، هتعرض على الله، مفيش كلام، واخد بالك؟ وفي حساب وفي قبر وفي حد، يبقى عندك اليقين بهذا بحيث مهما يصنع بك تصبر وتثبت، تبقى عارف ان الاجر عند الله عز وجل. وانما توفون اجوركم يوم القيامه، الاجور مش هنا، الاجر مش هتقول له ده منعم وكافر وانا مسلم ومتبهدل، هو الاجر هنا ولا ايه؟ انت عندكش يقين بقى، لم تحصل يقين بعد، وانما هو على حرف بقى، واول ما يجي الابتلاء شفت والعياذ بالله. ما انت عارف طبعا في سيء الاخلاق والاعمال، وفي احسن الاخلاق وايه والاعمال. ايه الفرق بين الاخلاق والاعمال؟ شفت بقى انت الكلام. ما هو دروس القلوب عشان الكلام ده. الدروس اللي عاملها في القلوب دي مش غبي ولا دش ولا بتاع. لان مش معاك واحدة واحدة كده. انما انت لسه ان شاء الله الثقيل جاي ورا كما يقال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيطلب من الله عز وجل ان يهديه لاحسن الايه؟ فما احسن اعماله خلاص او اخلاقه خلاص. لا. الاخلاق هي الصفات الثابتة في القلب. اللي معها الاعمال تبقى سهلة جدا. واحد صفته الكرم هي ايه لما يكرمني؟ هل دي امر مستغرب عنه ولا بعيد يعني ولا ايه؟ واحد صفته ان هو كريم. واحد من الناس صفته ان هو كريم. اذا السبب عايز يكرمك يقول لك اتفضل ويقسم على ذلك وعايز يقدم لك اعظم ما عنده. هل ده امر غريب او مستبعد؟ انما واحد ما هو صفه الكرم. ولكن في مره كده قال لك نكرم النهارده يعني يبقى ده اسمه الاعمال. فالعمل غير الخلق. بس الخلق لو هديت لاحسن اخلاق النتيجه الحتميه ان هيطلع منك احسن الايه؟ مش قلنا القلوب هي كده علم وعمل قلوب وهوب هتطلع الاقوال والاعمال الظاهره؟ ولا نسينا الرسومات والمجهود اللي فات كله؟ فهنا الاخلاق دي معناها الصفات اللي في القلب. ومن هنا الشيطان لما يجي يدخل قلبه يتلم على القلب. اللي قلبه متصف بالصفات الحسنه اقل ذكر او تعوذ او استغفار واخد بالك على طول الشيطان يتلفح يجري ويطرد. اقل ذكر واقل تعوذ واقل آية تقرأها وهو في القرآن قليل لما اقل قراءة لك يعني تبص تلاقي نفسك ايه. انما طبعا اللي هو عنده ما عندوش الاخلاق انما عنده اعمال ماشي زينا كده. لما رحم الله عز وجل مين ده المرحوم فينا ده؟ الله هو اعلم. لما رحم الله من ناحيه ايه؟ واخد بالك؟ هيكون عنده الاخلاق ثابته في القلب. لما عنده اعمال بيصلي بيصوم بيعمل اعمال اه. انما ده الشيطان يوسوس له بشيء يفضل يقول ايه؟ آية الكرسي والشيطان شغال برضه. والفتح والشيطان شغال. وعمال مفيش الله وبرضه الايه وشغال والوسوسه بتزداد والهم والغم والضيق بيزداد عنده. ايه اللي حصل ده؟ اه لان طب ما انت في الصلاه. راقب نفسك انت في الصلاه تقرا القران والاذكار والتسبيح يا سلام الا الصلاه. هل الاذكار دي اخرجت الشيطان من قلبك وفرغت قلبك كله لله؟ هل ده بيحصل يعني؟ ها؟ اللي عنده بيحصل كده يرفع ايده يبعد على خطر اهو. ده ده اللي انا بتكلم عنه. النبي عشان تعب جدا عشان يحصل الاخلاق دي الراسخه الثابته دي في قلوب اصحابه. وطريقة القرآن هي اللي بتكلم عنها دي. مش عشان أشرح حاجة أنت عارفها أو معناها ممكن يكون واضح. لا ده أنت مطالب بالتبصر والتذكر والتذكر والتأمل إلى أن تلقى ربك. مطالب بتدبر هذا القرآن وأن تتفهمه بنفسك في المسائل دي حتى تحصل اليقين. إنها مجرد قراءة هتنساها. مجرد درس هتنساها. إنما أنت لازم أنت تراجع القرآن بعد هذا الفهم. وبعد التنبيه إلى هذه الطريقة. لذلك الانسان بيبقى عنده سيء الاخلاق فمهما قلت من تعوذات او اذكار او دعوات برضه الشيطان شغال. مطالب بقى انك تجتهد في الدعاء وتستحضر وتتضرع وتتباكى وتشتغل عشان تجد الشيطان يهرب. لذلك الشيخ الاسلام يقول لك ايه؟ اذا ذكر الذكر الذي ينخرط معه المثال الشيطاني. الذكر الحقيقي مش اي ذكر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا ذكر ولا حاجه تعب نفسه بس. انما الذكر اللي من جواه اللي فيه تواصل بين القلب واللسان هو ده هو ده الكلام. هو ده الانسان كده يرتعد بقى وعايز وعايز يبكي وعايز فعلا حاسس ايه تقشعر منه الجلود. انت عارف بقى طبعا بتحصل ازاي الفضل من ربنا. في الحاله دي يبتدي خلاص اي ذكر فعلا يطرد الشيطان خاطئا مدحورا. انما الانسان اذا لم يتصف بالصفات باحسن الصفات واحسن الاخلاق التي دعا بها الرسول عليه الصلاه والسلام بيلاقي الحاله اللي انت شايفها دي من نفسك. ايه الحل؟ هو ده الدروس دي. الدروس مش هتطلع منها انت على يقين، لا. الدروس هتطلع منها ازاي تتفكر في كتاب الله عز وجل، لان هذا الامر منتشر ومبسوط في كتاب الله من اوله الى اخره. كلنا ذاك الرجل اللي بيحتاج لهذه الطريقه. إن هذا القرآن هذه التي هي إيه؟ أقوى. وأنا وأنت وزوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك وابن وابنك كلنا محتاجين. الواحد يقرأ القرآن لوحده. مش بس فتح الكتاب على طول والتفاسير لوحده. مش هقول لك استنبط الفقه المقاضية اللي أنا بصددها محمد رسول ولا لا عز وجل. هو رسول مين؟ ولما هو رسول سليم ليه؟ مثل ازاي سلام ما تكونش رسالته ازاي يعني؟ ازاي جيبك نوع من غير ما تقول؟ ده جميل اللي ارساله ده ربك. ازاي تنام عن رسالته عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا هو ده الكلام. لان ما فيش جوه العلم النافع الكامل ما فيش اليقين. واخد بالك؟ نحصله ازاي؟ هي دي طريقة القرآن وعمشي وكرر ازاي؟ فسورة المرسلات الآيات الرياح والملائكة. الله يقسم بهذه الآيات. يبقى ده تنبيه الى عظم هذه ايه؟ ما هو الله يقسم بذاته فهو رب السماء والارض انه الحق. واخد بالك؟ بذاته الموصوف بصفاته عز وجل. ويقسم بالايات الداله على ايه؟ على صفاته ايضا. ولا لا؟ فلم عندما يقسم الله بشيء اذا المقسم به ده ايه؟ شيء عظيم ولا ما هو شيء عظيم؟ شيء عظيم، ربنا يقسم به سبحانه وتعالى عز وجل. فأنا بقول لك صفات الكمال لله بتثبت بإيه؟ من ناحية الاستدلال، الاستدلال يعني كما يقول شيخ الإسلام في شرحه سورة العلق بثلاث طرق. أول حاجة دلالة الفعل على الفاعل. واحد صنع ولله مثل أعلى، صنع أصلا الترابيزة دي. يبقى ذاك الراجل حي لما صنعها وعنده خبرة فاهم في النجارة وبيفهم في كذا وتعلم في كذا، تقعد تستدل بالصنعة على إيه؟ على الصانع. ده اسمه دلالة الفعل على حياة الفاعل وعلم الفاعل وقدرة الفاعل، هذه أول دليل أو الاستدلال. الاستدلال الثاني دلالة الأثر على المؤثر، وده أعظم استدلال وأوسع استدلال في القرآن. أولا لما قالوا من أشد منا قوة، ما الرد عليهم؟ أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ده اسمه دلالة الأثر على المؤثر. ليه؟ من ناحية ايه؟ من ناحية ان الشيء ده من اللي خلقه، يبقى اللي خلقه خلي بالك، لان في طريقة تانية هتفتكرها هي دي اللي هي الثالثة اللي هي قياس الاولى. الطريقة الثانية هي دلالة الاثر على المؤثر. يعني انت بتجد مثلا هذا الشيء جميلا، يبقى الذي خلق هذا الجمال اجمل ولا لا؟ لان هو اللي خلق الجمال. تجد القوة في الحديد والبأس، طب اللي عنده قوة وبأس اللي خلقه أشد ولا مش أشد؟ دلالة الأثر على إيه؟ على المؤثر. خلي بالك. الطريقة الثالثة هي قياس الأولى. إيه قياس الأولى يعني؟ يعني من الأفضل دايما، الخالق أم المخلوق؟ يبقى مش من ناحية النوع اللي خلق، من ناحية النوع الخالق عز وجل بوجه عام. اذا لابد ان يكون اعلى من المخلوق، كما يقول تعالى ولله المثل الاعلى، ضرب لكم مثلا من انفسكم، وهكذا. ده اسمه قياس الاولى. فلما تقول الشيء ده جميل جدا، من الاجمل؟ الله. لماذا هو الاجمل؟ لا، الاقل قبل اصعب المؤثر، لانه خلق الجمال اذا هو الاجمل. لا، احنا بنثبت لله العلو باستمرار سبحانه وتعالى عز وجل، وانه اعلى بالكمال دائما. فما من شيء اثبتت له الكمال الا وكمال الخالق اعلى، لانه الافضل من ناحيه من الاعلى والافضل. ان من ناحيه اللي خلق على التفصيل بقى، طبعا هو اللي انت بتستدل بالكمال ده، من اللي خلق هذا الكمال؟ يبقى هو الخالق. يبقى ده الاستدلال الثاني بالاخر على دي طريقه الاستنباط، ازاي ان انا استنبط من الايات والادله دي صفات الله عز وجل، بحيث لما يجي الرسل استنبط المعاني الاسماء الحسنى اللي هي معروفه بالفطره. انت عارف الفطره فيها ايه؟ الاجمال، ان الكمال كله لله اجمالا، انما التفصيل ياتي به من؟ الرسل، لك هو الصمد، هو المقيت، هو الاسماء التوقيفيه. انما انا بقول اليقين، اليقين بأن البعث حق وبأن الرسول حق وبأن كيف يتحصل، هي في طريقة القرآن العظيم. هذا القسم والمرسلة عرفة، فالعاصفات عصة، والنشاط نسأل الملائكة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، المقسم عليه إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فالمقسم عليه هو الإيه؟ هو البعث، بدليل الرعاية والعناية والحكمة، ان في رياح تعمل ابدالنا وفي ملائكة بتغذي ايه؟ قلوبنا. واضح؟ ادي الرعاية، رعاية العظيمة بالنسبة لك انت، بالنسبة لك انت بالذات، رعاية للابدان ورعاية للقلوب. الوحي ده جاي ليه؟ عشان ايه؟ لان هو اللي بيغذي القلب، كما راينا ان الغذاء الاول للقلب هو ايه؟ الوحي. وان القلب الوحي بيغذي القلب من طريقين، يغذيه علما ويغذيه عملا. فاما تغذيه الوحي للقلب علما فقد سمناه الى ايه؟ الى ربوبيه واسماء وصفات. ما زلنا احنا فين؟ في الربوبيه، ما زلنا في توحيد الربوبيه، وبنتكلم في ايات الله عز وجل. ولا نسينا الكلام؟ انت لازم انت تشتغل، انت كنت تنسى الدرس الماضي او الذي قبله، ده معناه ان انت يعني منحوس، لان انت المفروض بتاخد الدرس ده تبدا بعده مباشره في قراءه القران، هتلاقي دي الطريقه دي موجوده في القران من اوله الى اخره. مش ان الدرس ده يعني العلم ده اقتصر على الدرس ده، ده تنبيه بس، وانت عليك انت بدا تشتغل، شغل نفسك على طول عشان تحصل في نفسك انت مساله اليقين، تبقى متيقن ان محمد رسول الله عز وجل، ان النار حق، وان وان وان وكل ما يقول لك انت ازاي؟ الملائكه تستفهموا ازاي؟ باعانه الملك، بلمه الملك، يؤثر ازاي؟ بلمه الملك، لان لمه الملك عباره عن ايه؟ تنفيق بالحق، والحق اللي هو الوحي اللي هو جاي، وايه؟ اللي هو الرجاء، واعاد بالخير، الرجاء في القسم العمل بتاع القلب، ولن تتحرك الا رجيا، عمرك ما يتحرك الا بالرجاء، والملك شغال معاك. او انت بقى نسيت الذكر فراح الغفله اشتغلت، راح الشيطان مدخل ومسبب في كسل كمان في القسم العملي، والكسل ده ايه؟ حجاب. هتسكت كمان عن الطاعات، هتبتدي ايه؟ تدخل في المعاصي الصغيره، وبعدين هو الحجاب يتكاثر عشان يخش على المعاصي الكبيره وهكذا. واخد بالك؟ طيب، فربنا بيقسم بالايات الربوبيه الداله على العنايه والرعايه والحكمه، اذا نمت عليك العين ولا لا؟ يبقى لازم انت المخلوق المسيد اللي ربنا سخر لك ما فات وما ضاف جميعا منه، يبقى لابد ان فيه ايه؟ حساب وبحث ولا لا؟ اهو ده ربنا يقسم بشيء يدل على المقسم عليه، انما توعدون لايه؟ لواقع. لكن المقسم عليه مش داخل هنا في المقسم به، يقسم بالرياح والملائكه، انما في النازعات، طب النازعات غرقا، طب هو ده يدل على ايه؟ مساله المد بقى والوعد والوعيد. واخد بالك ان ده ايه؟ حجاب. هتسكت كمان عن الطاعات، هتبتدي ايه؟ تدخل في المعاصي الصغيره، وبعدين هوب الحجاب يتكاثر عشان يخش على المعاصي الكبيره وهكذا. واخد بالك؟ طيب، فربنا بيقسم بالايات الربوبيه الداله على العنايه والرعايه والحكمه، اذا نمت عليك العين ولا لا؟ يبقى لازم انت المخلوق المسيد اللي ربنا سخر لك ما فات وما ضاف جميعا منه، يبقى لابد ان فيه ايه؟ حساب وبحث ولا لا؟ اهو ده ربنا يقسم بشيء يدل على المقسم عليه، انما توعدون لايه؟ لواقع. لكن المقسم عليه مش داخل هنا في المقسم به، يقسم بالرياح والملائكه، انما في النازعات، طب النازعات غرقا، طب هو ده يدل على ايه؟ مساله المد بقى والوعد والوعيد. واخد بالك اللي يخص النازعات، فلم يذكر المقسم عليه لانه متضمن فين؟ في المقسم به. وكذلك في سوره قاف والقران المجيد، ثم لم يذكر المقسم عليه لان المقسم عليه هو القران نفسه، فالقران مقسم به كما سنرى ان شاء الله، وهو ايضا مقسم عليه. انما توعدون، انما توعدون لايه؟ لواقع. فاذا النجوم طمست، طمست يعني ايه؟ شايف النجوم فيها ضوء وفيها نظام وفيها ترتيب وفيها سنة ربانية بتحكم حركتها فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. هل السماء الآن فرجت؟ هل فيها الآن فطور أو فيها تفاوت؟ وإذا النجوم انكدرت، النظام الحالي والترتيب الحالي للنجوم خلاص انتهى، خلص ده إلى أجل مسمى، وتبقى الشمس كورت، مشاهد بقى القيامة وبتدي الساعة. إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. تعرف الجبال دي إيه؟ والجبال أرساها. الجبال دي لها آيات، آيات كثيرة جدا تحتاج إلى دراسة، القرآن بقى يفصل هذا. يعني بذكر لك هنا شوف النجوم، علم النجوم في القرآن، اقرأ القرآن. الجبال فين علم الجبال؟ اقرأ في القرآن عن الجبال، وهكذا. هو ده، هو ده القرآن. ما أجمل في موضع يفصل في موضع آخر. هنا الجبال دي مفصلة آيات كثيرة جدا في القرآن العظيم. وإذا الرسل أقتت إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. هل في أدلة على يوم الفصل في الذي مضى من الآيات حتى الآن من سورة الصلاة ولا مش أدلة؟ في أي الأدلة اللي ذكرت حتى الآن؟ زي العناية والرعاية والحكمة اللي فيه رياح، ودي علوم تدرسها في القرآن در، وفي إيه؟ الملائكة، وبعدين برضو النجوم والرسل والجبال. يعني حتى نفهم دي إلى إيه؟ الجبال نسفت، يعني إذا الجبال كنها غير منسوفة الآن، عشان كده انت عايش ومبسوط والارض تمام التمام وتعمل عمارات ومنافع العباد ومصالح العباد. انما لما الجبال بتنسف بقى ويجي وقت الحساب، شوف شوف الكلام، شوف القران بيحصل ازاي، حصل يقين في نفس الانسان، واخد بالك؟ ويل يومئذ للمكذبين، لاي يوم اجلت؟ ليوم الفصل. وما ادراك ما يوم الفصل؟ والحديث كله عن يوم الفصل، وهو ده المراد سورة المرسلات. وآخر آية: فبأي حديث بعده يؤمنون. فنعزم نحصل اليقين بطريقة القرآن دي. يذكر الله عز وجل دليلا عجيبا قد يفوت أكثر الناس اليوم، ما هو؟ ها؟ طارع الظالمين، إهلاك المجرمين. ده دليل زي خلق السماوات والأرض بالضبط. معناه ان في حساب. الرجل الذي أخذ في يوم الزينة وبين عسكره وجنده وهكذا، يقول لك أنا رب الإيه وأنا إيه، واخد بالك؟ وفجأة إيه؟ طبعا ده دليل إيه؟ يدل على إيه ده؟ إن أنت مسروق عبثا وأنكم لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ده في حساب. إذا مسألة مصارع الظالمين وإهلاك المجرمين المكذبين ده من الأدلة العظيمة جدا على إيه؟ على البعث والحساب. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني لبعض الذي نعدهم، إنما لسه فين؟ في البعث بقى كله هناك التفصيل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فشوف الآيات هنا: ألم نهلك الأولين. ده معناه إيه؟ يعني في ناس سبقوكم وأهلكهم الله، وتناقلتهم الأجيال، تناقلت الأجيال خبرهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ولله، يعني آيات لا يستطيع أحد ينكرها إلا جاحد، والجاحد ده الجحد لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد العلم. والجحد لما مش معنى الا بعد العلم، معاني جاحد. خلي بالك، اذا كل اهلاك الظالمين وضرب وده في استمرار ما بيتوقفش، ولكن هل كل الظالمين ربنا بيضربهم؟ ها؟ طبعا لا، ما بيضربوش كلهم، لان تعرف مثل المؤمن في الابتلاء كمثل ايه؟ كبادره الزرع تكسأها الريح يمنة ويسرى، عشان يمشي على الارض ما عليه خطيئه. هل الريح لما بتهز الذره، نفسه الذره الصغيره دي بتكسر العود؟ طريه جدا، ما تكسر الريح تعرف تكسرها، ممكن تملخها، انما انك تكسرها تكسرها ازاي؟ واخد بالك؟ انما المنافق كالارض، زي نبات الصنوبر او الحلسه، الحاجه اللي هي واقفه زي الابره كده، يكون يعني كسروها ايه؟ مره واحده والعياذ بالله. انما الظالم يعطى ما يتبنى لانه استدراج. فانت مش لازم كل الظالم لهم مصارع هنا، لا، وانما يكفيك الايات والاستدلال بمصارع الظالمين. فان لم تجد الاقوام السابقين يكفيك المعاصرين. في ايات كثيره جدا من الله عز وجل، ايات كثيره جدا. الرجل القراني ده اللي كان يقول لك القران بس والسنه لا، معاش الراجل ده نشأ فينا مصيبة، وكان موجود يضل الناس في أوروبا وفي أمريكا، وجد بفضل الله، خرج عليه جماعة السود في أمريكا مقتولا في مسجد بلادية، ولا أي حد يعرف أنه أي حد. شوف النتيجة، لأنه كان يحقر من رسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن شأن السنة، ويقول القرآن بس، وتجادله مهما تجادله وأضل أقواما كثيرين جدا يسمي نفسه قرآني قرآني والقرآن يلعنه. شوف كل من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن حقر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي بتبقى ايه؟ بتبقى آيات. لكن هل كل هيعمل كده بالنسبة يعني للظالمين؟ لازم يجد مصرعه في الدنيا واجب ولله فيه آية. فإما نرينك بعض الذي أو نتوفينك فإلينا يرجعون. طب ألم نهلك الأولين؟ إذن إهلاك الأولين دليل واضح جدا على إيه؟ على الحساب ولا لا؟ ولذلك في القرآن العظيم في سياق ذكر الله لكلمة الحق تجد مصارع الظالمين. كثير جدا من السياقات اللي بها ذكر للحق الخلق للحق تلاقي زي سورة الحجر دي من أوضح الأمثلة. لما تقرأ كده إيه أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وبعدين قبلها تجد قوم لوط واخد بالك وتذكر الكلام ده تجد بعدها قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما إلا بالحق وإن الساعة لآتيهم فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يعني نحن هتلاقي الخلق بالحق بعد إيه مصارع الظالمين. خلي بالك وده الشيخ نصر السعدي هو اللي بيقول هذا الكلام. الشيخ السعدي يقول إن الخلق بالحق الدليل القوي جدا عليه هو مصارع إيه يعني في حساب مش نديلك الصحة ونديلك الأموال ونديلك البحبحة في الدنيا وكل الكهرباء والمحمول والمشمة والآلات والسيارات واللي انت شايفه ده وكل ده مش حساب في النهاية. لا وإيه ممكن تقتل وممكن تسرق وممكن تبطش بغيرك وكل ده مش حساب ولا أي حاشا لله عز وجل حاشا لله. يبقى مصارع الظالمين ده أدلة الإيه الحساب ولا لا؟ يبقى لو واحد ظالم ناس من غير ما نرى فيه آية لازم على طول تستنبط حتمية يوم البعث لأن الظالم ده كيف يخلقه الله ويرزقه الله ويقوته الله عز وجل ثم هذا الظالم يفعل كل ما فعل بالناس ومن العدوان والظلم ومع ذلك لا يحاسب. هل تنسب رب العالمين إلى ذلك؟ هل تنسب الشر والنقص إلى الله عز وجل؟ يبقى لابد من أن فيه يوم حساب. ألا نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. خلالك ربنا يكرر هذه العبارة ويل يومئذ لأن دليل بعد دليل بعد دليل فكل دليل هو يكفي أي دليل هو كافي في إثبات البعث وفي إثبات النبوات والرسالات. وإلا الخلق ليه خلقنا ليه خلق؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وإحنا اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت عن خلي بالك إثبات كمال العلم لله وكمال القدرة لله وكمال إيه؟ الحكمة الثلاثة دول لأن الشبهات كلها تدور حول الثلاثة دي. كل جماعة أنكروا البعث هل أنكروا قدرة الله على خلق الناس؟ يمكنها إزاي؟ من اللي بيتخلق كل يوم ده إزاي؟ اللي بيخلق الأديان اللي عمال تخلق دي وما ينكرها ازاي يعني؟ والإنسان ثم خلقهم طب ازاي يمكن يعني؟ يبقى اذا ما فيش انكار لقدرة الله على خلق الناس وانما الانكار على ايه؟ لا استنى بس على انه يخلق نفس الناس دي بنفس الصفات بنفس الهيئات بنفس الاجساد بعدما ايه؟ ضاعت وضلت في التراب. اذا ضللنا في الارض عنا لفي خلق جديد. يوم ربنا سبحانه وتعالى يثبت كمال العلم دائما في الرد عليهم كما بيناه في درس الماضي كمال العلم مع كمال قدرة. وبعدين يقول لك الله طب والحكمة اية حكمة فإن جيل بعد جيل بعد جيل بعد يعني ان ربنا يميت الناس ثم يبعثهم طب ليه يعني طب ليه؟ وهم اصلا عندهم ان المسألة ايه ان الناس مخلوقين ليه عشان يستمتعوا بس ربنا بيشتغل عندهم حاشا استغفر الله من التعبير يعني هو يستمتع خلقش يهيئ بس كده وخلاص فيخلص جيل ياخد حظه وجيل ياخد حظه وبس ايه المطلوب مفيش حاجه مطلوبه تاني واخد بالك؟ يقول لك اي حكمه يموتهم كلهم وبعدين يبعثهم. قال الكلام ده مفيش حكمه. لا الحكمه ان في عباده لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لازم في عباده وفي اوامر ونواهي ولازم في حساب. هو ده خلقت القران من اوله الى اخره عشان تطلع مسلم يعني مسلم مؤمن يعني مؤمن يعلم يعني من الرسول عشان يقول لك امشي يعني تمشي يقول لك لا يعني لا هو ده بيكون بعد اليقين بتبقى الاوامر سهله جدا ما شربش الخمر خلاص، ما شربش الخمر، اجتنبوه يعني اجتنبوه خلاص. لماذا خلاص؟ لان اليقين قد ايه تحصل عنده علما وعملا في المساله. سمعنا وقطعنا سهله جدا دي. طيب اذا اول ايه مصادر الضمير، الايه الثانيه ايه؟ الم نخلقكم من ماء مهين، ادي دليل الخلق، فجعلناه في قرار مكين. شفت انت الماء المهين من مثل البسطه على اليد، من مثل هذه البسطه خلقك الله عز وجل. دي مش كفايه؟ لو كنت منصفا مع ربك والله العظيم دي ما تكلفش يعني. لو انت منصف مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت خلقت، مش عارف انت خلقت من ايه؟ مما يعلمون، الا تعلم من اين خلقت؟ مما خلقت؟ من مثل البسطه كده. بقيت ازاي فيها انسان وعندك جاه ورئاسه وكرامه وعزه وعينين وشوف بقى انت عندك ايه؟ ومن مثل هذه الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فيه. دي ايات الربوبيه، انا لو شرحت الايه واحده مش هنخلص، لو كل ايه من دي هنبينها. يعني ايه قرار متين؟ طب متين ليه؟ يمكن انت هنا طبعا من دلع النساء الان واخد بالك ما بتشوفش يعني ايه قرار متين قوي، انما لو شفت الفلاحات في البلد وهي عماله تعزق بالفاس وعماله تشيل مش عارف الزلعه وعماله تعمل وتتخبط هنا وتقع هنا، والواد جوه اخر كيف واخر مزاج، الواد اللي هو انت يعني، قال يعني الواد يعني واحد ثاني غيرك، وفين بتلاقي الامنيوس اللي جوه ده وما تشوف كده في الفيلم حاجه على سبحان الله العظيم، واخد بالك، وتضرب هنا والام تقع هنا والبتاع تخبط في بطنها هنا وهو جوه ولا حاسس بحاجه، لانه قرار ايه؟ ما فيش. انت لما تقرا كتاب الدكتور محمد علي البار هو بيشرح لك القرار انك انت بتكون ازاي عضلات مش عارف البطن وعضلات العجان وعظام الحوض والعمود الفقري والعمود، حاجه حمايه عجيبه، فجعلناه في قرار متين. وبعدين الى وقت كده مش مفروض كده الى قدر معلوم فقدرنا، لان القدر قدره الله عز وجل كما ذكر ابن عباس، فقدرنا فنعم القادرون. ده مش دليل؟ يعني الخلق ما لكم لا ترجون لله ايه وقارا، ترجو حتى تستنبط تنتج منين وقد خلقكم اطوارا. دي مش كفايه؟ دي مش دليل انت خلقت ازاي وبطريقه ايه؟ واخد بالك؟ ولذلك بعدها ايه؟ ويل يومئذ، لان الويل بعد الويل بعد الويل ليه؟ لان الايه بعد الايه بعد الايه، كل ايه من دي دليل كافي. ويل يومئذ للمكذبين. الم نجعل الارض كفاته، الم نجعل الارض كفاته احياء وامواتا، الارض تكفل جميع احياء وامواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات. يعني اذا ده دليل الخلق والايجاد وجيل العنايه، جيل العنايه والرعايه والحكمه. وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني شامخات عاليه جدا، الرواسي الشامخات الجبال العاليه دي بيتكون على قمامها ايه؟ الثلوج. الثلج ده لما بينصهر او يذوب يعني بيبقى سائل، وبتيجي بقى يقول لك الايه؟ السير جه دمر وعمل زي ما جه في الصعيد كده. حاجات كده متخزنه وهي من الظالمين البعيد. وده ممكن ربنا يدمر بيها ويقابل الله عز وجل. وممكن تشرب منها ماء ايه؟ واخد بالك؟ حسب فرات. واسقيناكم ماء فرات، فعلا بالانازل الميه سبحان الذي خلق. واسقيناكم ماء فرات، اسقيناكم يعني ايه؟ ايه الفرق بين اسقيناكم وسقيناهم؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اسقيناكم يعني جعلنا امامكم الماء وانت اشرب، مش عايز تشرب انت حر. انما سقاهم معناها ان الله بيده يسقيك. الله عز وجل، انت تبقى في الجنه مين بيسقيك؟ يعني تلاقيك كده وكل حاجه جايه لك، مين بيعملها لك يعني؟ لوحدها كده اقول اشخاني شطاني. ده شكر الجماعة الجهلة، شيطاني الشيطاني ايش. فالمهم يعني طبعا يعني شوف سقاء، واسقيناكم عندك المية الموجود، اشرب بقى عاد انت واشرب ماء فرات. ويل، شوف الدليل اهو، ده دليل تاني اهو، يبقى دايما دليل الخلق والايجاد والرعاية والحكمة. ويا ويل المكذب، ويل يومئذ المكذبين. لماذا ويل لهم؟ لان الادلة امامك اهي. فكر في الارض اللي تحت، في السماء، في البيت اللي انت عايشه، في جسمك، في ايات ربنا سبحانه، فكر في لسانك في اسنانك في المعدة في ال... واي كده حاجة بتحصل في جسم الانسان بتشعيبه. طب واللي قاعدين ماشيين صحاح دول يبقى طب انت كنت في احد لها عشان تعرف كل حاجة بحكمة ولا لا؟ طب انت على بعضك كده اي حكمة في خلقك؟ وهو دي الادلة ده اسلوب القرآن. بعدها بعد ذا كله بقى انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ايه؟ ظل ذي ثلاث شعر اللي هو البحث بقى. تاخد بالك هو ذكر بقى تفسيرات البحث. فبتكذب بهذا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. والصوره طبعا انت محتاج الى التدبر والى التفكر في طريقه القران هذه في كل سياق عندما تقراه حتى تخرج بالفائده وحتى تخرج انت شهر رمضان على الابواب حتى تخرج منه ليس كما خرجت في الاعوام الماضيه وانما تخرج منه باذن الله وقد حصلت شيئا من اليقين تجد بعده تواضعا لله عز وجل وتجد بعده اخباتا لله عز وجل وتجد بعده سكينه وطمانينه في قلبك وتجد بعده اخلاقا حسنه بالفعل قد تخلقت بها تكون الأعمال معها سهلة عليك لا تحتاج إلى كثير مكابدة أو كثير مشقة. هو ده الأسلوب أسلوب القرآن العظيم إلى آخر السورة فبأي حديث بعده يؤمنون هذه طريقة القرآن. سورة المرسلات دي في آخر صلاة مغرب صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الركعتين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شوفوا كل شيء بقدر. هذه سورة عجيبة لكن أنا لو توقفت عندها ونقرأ التفاسير بقى ونطلع أنا عايزك أنت تشتغل مش تعرف أنت تدي درس عشانك أنت أنت هتضعف ولا لا؟ يقين. ويبقى اليقين ده إيه؟ ما تغفلش عنه أبدا. تعالى كده لسورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله تعالى يقسم بالقرآن المجيد يعني إيه؟ ها؟ لا المجيد يعني ايه؟ مش عارفين المجيد يعني ها؟ المجيد ولا واحد عارف المجيد ها؟ ها؟ الايه؟ الواسع؟ طيب هو الواسع من اسماء الله غيره. اما تجمع السعة مع العظمة تكنز القيد ها؟ تجمع السعة مع العظمة يدي لك المجد. يقول لك نجدت الإبل. نجدت الإبل يعني إذا وقعت على مرعى واسع عظيم مش مرعى واسع وهو من ضريع لا مرعى واسع وإيه وعظيم هو ده المجد. وذلك أنت لما تطلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب البركة على النبي عليه الصلاة والسلام على آل بيته معناه ان انت بتطلب وانا بطلب وده بيطلب وده بيطلب وايه وعايز درجات درجات درجات لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام يفوق الاولين والاخرين لغايه لما يصل المقام المحمود. فبتتوسل الى الله بايه؟ بالمجيد. انك حميد مجيد. عايز تدي الرسول عليه الصلاه والسلام محامد رهيبه يعلو بها الوسيله والايه؟ الفضيله. فايه الغرابه يعني؟ ما انت بتطلبها من مين؟ من الحميد عز وجل. وبعدين ايه الغرابة وهو الواسع العظيم فهو المجيد. فالقرآن مجيد والقرآن المجيد فالله يقسم بالقرآن ويتضاضع انه ايه مجيد. يعني خلي بالك الآيات الواضحات في القرآن من كل ناحية من كل طريق سعة وعظمة في القرآن العظيم يقسم الله بهذه الآيات. شفت القسم وما فيه بقى. يبقى كأن القرآن كونه مجيدا والله يقسم به فالمقسم عليه هو هذا القرآن اللي بيقول لك أن البعث حق وأن محمدا حق وأن النبيين حق ولا لا. فذلك لم يذكر الله عز وجل المقسم عليه هنا بعد عطل بل عجب أن جاءه. قاف والقرآن المجيد يعني المعنى الكلام قاف والقرآن المجيد أن هذا الكتاب كلام الله عز وجل لأنه إيه مجيد. وشوف الآيات فيها سعة الآيات وعظم الآيات المذكورة في هذا القرآن وأنواع الاستدلالات وبأفضل طريق زي ما رأينا في الدرس الماضي. اعبدوا ربك خلاص بس صفة قضية وبعد كده تفصلها يا أيها الناس اعبدوا ربك. ربكم يعني إيه؟ شرحناها طبعا في الدرس الماضي. هتلاقي النتيجة متلازمة جدا أشد التلازم مع المقدمة هو ده اسمه الرجاء. ولذلك فنذر الذين لا يرجون يقعن في طغيانهم يعملون الاستنباط وانت مطالب بهذا الرجاء ده ايمان ما احياك الله عز وجل دايما. وده اسلوب القران العظيم مش بس عشان اهل مكه لا ازاي ده انت تحتاج الى هذا اكثر من اهل مكه لانهم كانوا عرب وكانوا يفهمون العربيه وكانوا وكانوا وكانوا فالله المستعان. قاف والقران المجيد بل هذا بل تفيد الإضرار بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إيه العجب هنا زي ما جاء في سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لو قضى من صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. طب إيه العجب هنا إن ربكم الله إزاي ما أنت عندك الأدلة الذي خلق دليل الخلق والإيجاد وبعدين يدبر الامر اجل العنايه والرعايه والحكمه وبعدين طب ازاي من الايات البينات دي انت تصل الى ان الله له العلم الكمال في العلم والكمال في القدره والكمال في الحكمه كيف ما يبقاش في بعث بقى تيجي ازاي هنا برضه ايه بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الكفار كانوا يقرون بالملائكه ولا لا يقرون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة لو شاء الله لأنزل ملائكة فكانوا يقرون بالملائكة وكانوا يقرون بوجود الله ولا لا وبأنه الخالق وبأنه الرازق ومدبر الأمر كما وجدنا في أقسام بقى الربوبية القدري والتشريع والإيه والجزاء إن شاء الله سنذكر شيئا لعل كلامي هذا قد يكون نظريا عند من لم يسمعه من قبل في مسألة طريقة القرآن في تفصيل ربوبية الله عز وجل. واللي انتبه لهذه الطريقة الشيخ ناصر السعدي أيضا لما ذكر هذه الأنواع في القاعدة الثالثة في القواعد الحسان في تفسير القرآن وذكر شيئا كثيرا من ذلك في تفسيره أيضا اللي هو الربوبية كلمة الرب مذكورة في القرآن قرابة الألف مرة تجد شيئا كثيرا جدا منها إيه مع القدر الكوني وتجد شيئا أقل شوية مع الرسالات والكتب والتشريعات وتجد شيئا آخر مع إيه اقتران كلمة رب مع جزاء من ربك ها؟ ثم إلى ربكم ترجعون وهكذا. هذا موجود طريقة القرآن يعني له أقسام الربوبية. احنا وصلنا إلى سورة قاف قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم يبقى ما بينكروش قدرة الله عز وجل لأنهم شايفين أهو القدرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما إيه الموضوع عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا يعني الملامح تاهت وضاعت يبقى هنا الشبهة إيه علم ولا قدرة في السياق ده الشبهة ان مفيش بعث عندهم جات منين العلم لك بقى عنده علم احنا كم واحد هنا بس الف ولا الفين بقى الاشكال دي كلها ربنا جيبها تاني كده زي الواد ده وشك الواد ده الخلاف بس ميلة ايه بقه واسع شوية كده وده بقه اقل مش عارف مين مني وده عنه مش عارف واسع شوية طب عارف طب يعيدهم ازاي دول يا سلام بقى ده هو ده اللي هيعجز رب العالمين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الرب ايه ها قد علمنا ما تنقص الارض منهم اي خليه من جسمه بتتحول الى ربنا يعلمها سبحانه وتعالى عز وجل. تفكر دي هيعجز ربنا في العلم يعني هيبقى شفقه يبقى اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا الرد على طول هذا الكمال علمه وايه ما تنقص الارض منه تقول له فلان ده الزرع لان جسده تحول الى تراب وبعدين الشجره طلعت وطلعت ثمره وفي ناس كانوا الثمره دي وكبروا وتربوا بيها وماتوا واشجار الزرع تاكدهم وبقت ثمار والثمار ناس كلوها تانية ده حيتوه ربنا يعني اللي ايضا ظلمنا في الارض ان لدي خلقا جديد. لذلك هنا ايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا. وانت ما عندكش ادلة يعني على كمال علم لله. انت بتشوف التليفون المحمول ده الان حتى بتاع كده وبتكلم منه اي مكان في الارض وانت ماشي وانت راكب العربية وانت راكب بتاع وانت عن نورك حتى تكلم التليفون المحمول ده لو كان في نور. دي من ايات كلينتون ولا من ايات مين دي؟ طيب دي من ايات الله عز وجل. طيب دي ما تدلك على كمال العلم لله؟ لا وكمان شو عاملها زي التلفزيون ما هي معمولة اصلا التليفون بالصورة هتبقى سهلة جدا انك تشوف وكل حاجة سهلة اوي فتحنا عليه ابواب كل شيء. يبقى اللي خلق الكلام ده اعلم ولا لا ويقول كمان في العلم ما يدل استدلالات بقى. ما انت الكلام اللي بقوله ده لازم يكون منك على ذكر وعلى بال مع حياة الله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل المشكلة بل كذبوا بالحق لما جاءهم. مش من نقص ايات او نقص ربوبية او نقص ادلة او نقص الاء او لا ابدا. انما المسألة انهم ايه كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مختلط. واخد بالك القلوب فيها ايه شياطين. القلوب فيها شبهات وفيها شهوات وامواج عاتية من الشبهات والشهوات وسحب وغيمات اللي موجود ده على التفصيل اللي سيأتي بعد ذلك ان شاء الله. فهم في امر مريش. افلم ينظروا تاني نشوف فريق القرآن دي. شوف فريق القرآن لأي واحد عنده شك في الرسالات او البعث من غير ما يقولنا انا عندي شك احنا حليه بس ما بيصليش عشان كده تلك الصلاة كاس وحدول لي الله لا لا فوت له دي انت هتفوت انا ديك لا فوتها للصحابة كلهم. اتحداك انك تجيب لي صحابة واحد بس لم يكفر تارك الصلاة. انما انا اجيب لك عدد كتير قوي كفروا تارك الصلاة في جميع الكتب. تعمل دي فيها كلام ده مش احنا. وتقول لي طب وجمهور الفقهاء طب وجمهور الصحابة كلام دي الرسول عليه الصلاة والسلام فيه اعلم منهم واحكم منهم واتقى منهم. هي مسألة عميت على ومين المعصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله العظيم يا اخي شوف كنا لا نعد لو حديث عبد الله بن شقيق لو يتكلم عن الصحابه كانوا لا يعدون شيئا من العمل تركوه كفر الا الايه؟ طب بيروحوا منها فين دي؟ طب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن ترك الصلاه فقد كفر. طب بيهربوا منها ازاي دي؟ مش حد عارف يعني بيهربوا منها ازاي؟ يقول ايه جحود ها؟ يبقى هيقول ايه؟ يعني ترك الصلاه ايه؟ جحودا. والثاني يقول لك ايه كفر ايه؟ دول كفر مش هو بيها رب ايه مش بيها رب دول لو كنا نجيب له حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يروح قايل لك على طول كفر دول كفر وانت احسن من الفقهاء. طب اقول له الفقهاء احسن من الصحابه ولا ايه؟ طب ما تلاقيش انت هتقول احسن من الفقهاء هتقلد يعني؟ طب المقلد ده مش من حقه يناقش اصلا. بس انا يعني مش شيء يذكر لاهميه الموضوع لان شيء ينبط والله حاجه انا لله وانا اليه راجعون. يعني لما تيجي تاخد الاثر ده بتاع عبد الله الشقيق ده وتضيف الكلام اللي قالوه يبقى لا يعدون شيئا من العمل تركه وبين قوسين ايه؟ جحودا كفر الا الايه؟ الصلاه. اذا ترك الزكاه جحودا يبقى ايه؟ ما فيش. والجحود ده مساله بقى قلبيه هتعرف ازاي ما تعرف واخد بالك؟ او جاك حتى ابن كعب يقول لك لا الصلاه دي احنا ما فرضتش انا معيش الصلاه يجحد يعني. فبنقول له طيب الزكاه ترك الزكاه جحودا بس يكفر ولا ما يكفرش؟ طيب اداء تناقض مع ايه؟ لان لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر ومنقسم جحودا الا الصلاه. اذا تركوا الزكاه جحودا ما يبقاش كفر لان الشيء الوحيد اللي هيترك ويبقى تركه جحودا كفر اللي هو ايه؟ الصلاه. يبقى لو تركت الصيام جحودا ما تكفرش. هل ده ممكن في واحد من المسلمين يقول لك بالكلام ده؟ اي عاقل يعني يحترم نفسه يقول الكلام ده؟ بنقول الفقهاء يا اخي مساله عميت عليهم يا اخي لا اله الا الله. من معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ الله. ولما تيجي تقول كفر دون فقهاء مفيش بقى حاجه اذا بقى الحلف بغير الله ايه؟ انت تركت الحلف بالله هو كفر ونقسم جحودا الا الصلاه. اذا تركوا الزكاه جحودا ها؟ ما يبقاش كفر. لان الشيء الوحيد اللي هيترك ويبقى تركه جحودا كفر اللي هو ايه؟ الصلاه. يبقى لو تركت الصيام جحودا ما تكفرش. هل ده ممكن في واحد من المسلمين يقول لك بالكلام ده؟ اي عاقل يعني يحترم نفسه يقول الكلام ده؟ قولوا الفقهاء يا اخي مساله عميت عليه يا اخي. لا اله الا الله، من معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ الله. ولما تيجي تقول الكفر ده نصائح مفيش بقى حاجه، اذا بقى الحلف بغير الله ايه؟ انت طلبت الحلف بالله اهو وحلفت مثلا بالنبي او بالولي او بالوداع او بحياتك او بشيء، يبقى ده بقى كفر. يبقى مفيش حاجه كفر ده كفر بقى. يبقى على طول ده هتطلعها تديله الفيزا على طول خلاص، هتديله الخشم على هو كفر. هو كفر مقرع عمله لو احتل والنبي، ما هو مفيش حاجه كفر ده كفر بقى الا ايه؟ ما هي المساله شوف طبق الاثنين دول على دي. فيبقى ترك الصلاة أيوة فعلا، لأنه هو ما ترك الصلاة الصلاة على وجه الخصوص، لأن الملك ربك سبحانه وتعالى دعاك وأمرك وناداك إنك تيجي تصلي تسجد لي، فمش هيتركها فعلا إلا اللي إيه؟ إلا اللي كفر حقيقة إلا الصلاة. سويت لي دي يا سيدي ماشي، تفوتها للصحابة. ما بعض الجهلاء يقول لك اللي يقول بكفر ترك الصلاة ده مبتدع. الصحابة مبتدعة؟ الصحابة مبتدعة يا اخوانا الصحابة. وديك شفت اللي مؤلف كتاب اللي هو علي حسن، والكتاب بتاعه للأسف ينشر الآن ومزخرفه. وديك رأيت فتوى اللجنة ايه؟ الدائمة. واللجنة الدائمة كم عالم اللي مضين على الفتوى بتحريم نشر الكتاب بتاع مراد شكري، ومن اللي محققه ومقدم له؟ من اللي مقدم له؟ علي حسن. قال تحريم نشر هذا الكتاب، ولا بد لمصنف ومحقق ان يتوب، فان التوبه تغفر الحوبه. هو ده اللي قال، وسمعتموه هنا مرتين او ثلاث مرات، مرتين في الخطبتين ومره فين في درسنا مجله البيان. واخد بالك فين موقف الناس دي؟ وهذا شيء عجيب جدا. ونيجي نتكلم روح نشر الكتاب بتاع علي حسن. ما انت علي حسن عرفت موقفه اهو من اللجنه الدائمه. بل بقى في زياده عن كده، مجلة الدعوة في السعودية، دكتور بكر أبو زيد معرفش رقم ثلاثة ولا إيه، حتى الآن مقالات من أعجب ما يكون. شايف اللي أنا كنت بقوم اللي كان بيقوم بيه الفضلاء هنا يعني شهادة مفروض والشيخ سيد واللي عبد الفقير العفو اللي أنا مفروض نتكلم في القضايا دي، وطلعوا عليه أنتم خوارج وأنتم كفارتية. عارف ان الدكتور بكر قايله في مجالس الدعوه اشد من اللي احنا قلناه 10 مرات بوضوح بقى وبقوه، لان وجد ان الارجاء قتل الناس، وان الفتنه جايه منين؟ من ناس متفقهين في الحديث وبيعرفوا يتكلموا عربي كويس، والبلاء شديد قوي. فاضطر بقى يكتب. شوف الحق لابد، بس يعني هقول ايه؟ الحساب يوم القيامه. قاف القران المجيد الى قوله تعالى ايه؟ افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها يدل وما لها من فروج. ما فيش أي غلطة تدل على إيه؟ هننظر إلى السماء وإلى النجوم، ما تجد من فطور ولا تجد من تفاوت. ما في عيد أبدا ينسب إلى رب العالمين عز وجل. ما هو لو في عيد ربنا لا يستحق العبادة، حاشا لله. لأن الله، لماذا الله يستحق العبادة؟ لماذا هو الإله الحق؟ لأن الكمال كله ثابت له، وهو السبوح القدوس. فاذا هل ترى من فطور؟ ما في. طيب هل في فروج في السماء؟ ما في فروج. ده يدل ده على ايه؟ على كمال العلم والقدره وايه؟ والحكمه ولا لا؟ يبقى ده طريقه. وطريق ثاني على انه، خلي بالك، الحكمه ثابته لله عز وجل. فما الحكمه من خلقنا اذا؟ ما الحكمه من خلق الناس؟ يبقى لازم التكليف، ولا بد من الايه؟ من البعث والحساب. فلم يمروا الى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها يعني الكره. فهو لا يكون ممدودا الا الكره، والارض مددناها وفيها الحياه، وانت عارف الارض مهاد وبساط وفراش، والارض بناء، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. كل الايات دي دليل الرعايه والعنايه والحكمه. كل الآيات دي عشان ايه يا رب؟ تبصرة. تبصرة يعني ايه؟ اقول لك يا اخي بص، انت مش شايف ما عندكش نظر؟ يا اخي بص يا اخي، ادي معنى تبصرة. انت مش شايف السماء دي فيها ايه؟ لا، وخصوصا في هذه الايام لما عرفنا بقى ان السماء دي زينة السماء الدنيا عبارة عن ايه؟ مجرات. كم مجرة؟ 100,000,000,000 مجرة، وإنا لموسعون. كل ده في جنس السماء الدنيا. 100,000، تعرف تعدها دي في ورق؟ 100,000,000,000. والمليون ده دي ايه؟ طب ما تقول واحد مليون لك يعني ايه؟ قول له واحد لك مليون جنيه يقول لك يا هو المليون ده كم جنيه ولا مؤاخذة؟ يعني كان هو مليون قول يعني في 10 أو 20 المليون صعب ايوه عليه. دي 100,000,000,000 مجرة. المجرة دي زي شبرا مسترد يعني ولا ايه؟ ده المجرة دي عبارة عن 100,000,000,000 مجموعة شمسية. الشمس قد الأرض كم مرة؟ ها؟ 1,300,000,000 مرة. الشمس. ده حاجات بتتقاس يعني كلام يقين اهو. يبقى وكل ده مجموعة شمسية. وسرعات فلكية وحاجات رهيبة. ما تقعد تفكر في ملكوت الله، وطبعا الكتب اللي صنفها الشيخ الزنداني وغيره وغيره وغيره. كثيرة جدا الكتب دي، آيات الله في الأنفس وفي الآفاق، كل دي هي دي الموضوع اللي نتكلم عليه. هو ده اللي بيحصل يقين عندك، اللي يخليك لازم يبقى عندك يقين أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن النار جاية والحساب والسؤال بحيث ما تنامش لغاية لما تعرف أنت مطالب بإيه. هو دي طريقة القرآن. فلم ينظروا إلى السماء فقوم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فبصيرة يعني عشان تشوف ربنا بتقولك قد ايه، ما انت شايفها طبيعة، لا تبصيرة، خليك تشوف تاني. وبعد التبصيرة تكون التذكرة، تبصيرة وذكرى. ذكرى بأي شيء؟ ها؟ بالضعف والنشور؟ ذكرى بحاجة جواك. التذكر ده بالفطرة اللي عندك يا عندك، بس تيجي ليه وتصنفر الجلخ اللي عليها تطلع الفطره، وده ذكرى. تقعد تفكر تقول اه صحيح، ربنا خلق دليل، ده مفيش حاجه عند غلطه عند ربنا، ده بيغلطش ابدا، ده ما في شيء الا هو عشان حكمه. الله، طب خلقنا احنا ازاي بالخلق ده متميزين عن الصراصير والبراغيث والنمل والامل والبتاع والسمك والكلام ده كله؟ ليه يعني؟ بس تقعد تفكر لوحدك كده، لوحدك بخلوه لازم انت مطالب بهذا. انت بقى على يقين ان دي بعته بيه رساله، بحيث لما تتقطع وتتبهدل وتتكهرب وتتنكس وكل شيء يحصل فيك ثابت، لان انت عارف ان دي بعته بيه حساب. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هو ده اليقين. انا مش هتحصله مين، انا هنا انا جاي هنا حصلك ايه؟ اقول لك طريقه القران بس، انما انت عليك انت تحصيله. واخد بالك؟ هو ده الامور. تبصرة وذكرى، بس مش لاي حد. لأن القرآن يقرأ على كثير من الناس، ومع ذلك لا يزدادون علما ولا يحصلون يقينا، إنما هي لكل عبد مقبل على الله عز وجل بعكوف قلبه على محبة الله. الإنابة يعني الرجوع السريع إلى الحق، كل ما تبعد ترجع تاني. الرجوع السريع إلى الحق، رجوع وبسرعة، دي شرطين اثنين في الإنابة. موتوبة رجوع، والأوبة برضه رجوع، أواب راجع برضه. انما الرجوع السريع اللي فيه السرعه للحق هو ده الايه؟ الانابه. الدرجه اللي بيسموها عكوف القلب، مهما القلب غفل شويه مساه طائفه من الشيطان، ها كان يكون ايه؟ رجع كان تذكره فاذا هم مبصرون. فدي الانابه لكل عبد، مش اي عبد، لا منيب المقبل على الله عز وجل، اللي عايز يعرف هو فين. هو ده العبد المنيب. هو مذكور الايه في النجوم، الايه في الافلاك، الايه لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء هذه المياه يوم نافع العباد ماء، وهي شويه المياه نفسها مباركه. انظر الى نفس كميه الماء منذ خلق الله الارض سبحانه وتعالى عز وجل، وهي نفس كميه المياه تدخل فيا وعين موت تتحول لتراب. المياه صح فين يعني؟ يا اما تتبخر من خلال مسام الارض تطلع في السحب، يا اما تيجي فين؟ تنزل تحت وتتجمع والماء وتسحب كل ده ترشيح، سواء التبخير او نفذها فين؟ في باطن الارض. كل ده يتحول في النهايه الى ايه؟ الى مياه. هي نفس المسجد ده احتاج لكام طن ميه؟ نفس كميه الميه ده تروح فين؟ تتبخر. بعد ما بتعمل المسجد تتبخر وترجع تنزل تاني. ماء مبارك، البركه من الله عز وجل. ونزلنا من السماء ماء مباركا فايه؟ فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، منافع العباد، وكمان واحيينا به بلده ميتا ما هو ده الاستدلال ده، هذا الاستدلال اهو. كذلك زي كده الخروج، ارض ميتة هوب لقيت فيها تفاح، طلعت زي التفاح ده، والولد كان هيموت هوب كلمة تفاح ده صحي بقى راجل وتزوج وخلف والكلام ده، جت من دي كلها بشوية المية، يبقى هيبقى يصعص على ربنا ان يبعثك يعني زي ما انت كده يعني. ايه ايه ايه صعب على ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الايه الخروج كذبت قبلهم. شفت بقى الاستدلال بالذي بالسابقين، برضه بالسابقين كذبت فشوف المكذبين واخبارهم تتناقل الى الان. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود، قوم نوح وايه واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع، والامه والتاريخ بينقل وكل ده يقين عند كل الناس، لا ينكره الا مكابر الا جاحد معاند. كلهم كذبوا الرسل فحق وعيد. افعينا بالخلق الاول، عينا يعني ايه؟ لا مش تعبنا، تعبنا دي في الاخر وما مسنا من لغوب، انما هنا افعينا. لا استنى بس اقول لك ايه، انا بحثت عن الدواء بتاعك ما لقيتوش، اعياني البحث عن الدواء، اعياني لم اهتدي الى مكانه ولا او لم اجد ثمنه او لم اجد القدرة على شرائه، اعياني البحث عليه. يعني لم يهتدي للطرق، يعني واحد يجي يصلح حاجة يوم تتعثر الخطوات، مش عارف يعملها ازاي، مش عارف يحبكها ازاي. وذلك يقول لك الحمامة عالية بايه ببيضها، لانها مش عارفة تحط البيضة فين، واذا حطتها مش عارفة تحفظها ازاي، واذا حفظتها الى ان تفقد مش عارفة تحفظ الفقد ازاي، وهكذا. فهنا ايه افعينا يعني هل عجز، فتفسير الصحابة بانه العجز في تفسير باللازم، لان الداية يستلزم العجز. افعينا بالخلق الاول، بل هم ما فيش عندهم اي عذر اي حجة في لبس من خلق ايه جديد. ازاي ان انت رجعت زي ما انت بالضبط، مش من خلق جديد يعني ناس تانيين. طب ما انت ناس تانيين بتخلقوا كل يوم، لما خلق الجديد ان انت نفسك بنفس الملامح دي ترجع فين؟ وشوف بقى ثم الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان. وما تشوف العلم بقى اهو، لذلك شكلك ما مناخيرك وعينيك وودنك ده، حتى الوساوس انت ساكت صامت لو حد الشريف ولا حد رفض، اعماق الاعماق اللي بتدور جواك. شوف الرد عليهم بقى زي هنا، قد علمنا ما تنقص الارض، هنا بقى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من ايه من حبل الوريد. يعني ونحن يعني ربنا نفسه يعني ولا ايه؟ اقرب علمي وقلت مش طب وايه ثاني بملائكته. طيب الملك من الملوك الارض هنا وليه المثل الاعلى لما يقول ايه احنا ضربنا العدو النهارده بهدلناه واعطيهم كذا، هو احد الله هو امر بس، من اللي قاموا بالايه؟ بس مين اللي امر الجنود وما الذي احد الجنود؟ يبقى من حقيقه ان يقول انا ضربت العدو وانا قدرت وانا عملت كذا وسويت ولا ضرب ولا حد، ولكنه اصدر امره فقط. فمن الاحق بهذا؟ اليس الله عز وجل هو الذي خلق الملائكه وامر الملائكه؟ طب الملائكة تعرف اللي في القلب، عايز تقول لربنا انت عندك اليقين بهذا اللي جواك وعايز تقول لربنا؟ والله العظيم ثم والله العظيم الملائكة لا تعلم اللي جواك ده الا ان يعلمهم الله عز وجل، هو ده معنى رب الملائكة والروح، مش انهم الثاني الملائكة تعرفوا انت بتفكر في ايه. وده لأي شيخ الإسلام طبعا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إذا الملائكة أولا الله أقرب إليه بعلمه وقدرته وإحاطته، وبعدين الملائكة إيه؟ ولذلك الآية بتقول إيه إذ يعني الساعة يتلقى إيه المتلقيان، واضح المعاني؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أنت مهم أوي، ده انت مهم جدا، ده انت في رعاية كاملة بالنسبة لك، يعني في حاجة كل شيء بيتسجل، يبقى لازم في الحساب، في حساب ولا لا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مأكل للبعث بقى. ما القرآن بيقسم على ايه؟ ما هي دي صورة خاص قدر وتشريع وجزائي. انا من حيث اقول لك الامثله على القدر والتشاؤم الجزائي، طيب ونفق بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في سائق واحد يسوقك واحد يشهد واحد عمال يسوقك الى الله عز وجل الملك الموكل بك واحد يشهد سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة عن هذا ولا من هذا؟ ايه الفرق بقى؟ فقوله تعالى وانه لو في شك منه وانهم لو في شك منه مش عنه مريب او شك فيه مريب شك منه مريب. لا استنى بعد ده معناها مهمة جدا للقائل بيطر إن لقد كنت في غفلة مش عن هذا من هذا يعني ازاي؟ يعني الآيات التي من شأنها واللي انت شفتها في سورة المرسلات وفي سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة الأنعام وفي سورة قاف واللي سمعت ده كله من شأنه انه يعمل لك ايه؟ انه يعمل لك تبصرة وذكرى ولا لا؟ انه يخليك تتيقن من الغفلة ومن رقبة الغفلة. يوم هذه الآيات من بدايتها صارت الغفلة والعياذ بالله. بقى كأن الآيات بدل ما تعمل لك تبصرة وذكرى عملت لك ايه؟ غفلة، لأنها عقوبة من الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول ايه؟ أول مرة. أجمعنا ايه؟ لقد كنت في غفلة من هذا. كأن بداية الغفلة بزلول من القيم، كأن بداية الغفلة هو ايه؟ انك تبص انت اتخلقت ازاي وارضك وسمائك ازاي. الايات دي كلها قدام منك واضحه تمام الوضوح. لقد كنت في غفله من هذا، الاستدلال والرجاء اللي بنتكلم عنه في هذه الدروس ولم ننتهي منها بعد، ان هي تحصل اليقين عند الانسان انه لا بد من ارسال الرسل وانزال الكتب، ولا بد من المسؤوليه، ولا بد من البعث، ولا بد من لقاء الله، ولا بد من العرض على الله. أن تجد ذلك يقينا في قلبك، وعندئذ أوامر الإسلام تكون سهلة جدا إذا كنت أنت حصلت هذا اليقين بهذا الأسلوب القرآني الفريد. سبحان من أنزله، سبحان من أنزله شفاء، والنزيل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا هتستمر الآيات اللي قوله تعالى إيه؟ إن في ذلك لإيه؟ لذكرى. إن في ذلك، ما هو ذلك؟ من اول سورة قاف، ادي القرآن المجيد، ادي القسم التشريعي اللي هو رسالات والكتب والتشريعي من ربوبية الله عز وجل، لان المشرع هو الله، هو ده توحيد الربوبية، ان الخلق والرزق هو الله. وبعدين من المشرع ومن اللي يحاسب العباد؟ ادي توحيد الربوبية. ينبني عليها انك تجعل حبك كله ورعبك كله ممن؟ هي توحيد الالهي. بس انما المفروض كان اليوم هنلقي او نتكلم في تفصيل الربوبيه اللي هي الاقسام الثلاثه. خليها الاسبوع المقبل ان شاء الله مع الرسومات التفصيليه، لان الرسومات دي انا اللي بعملها، فعامله مني مجهود واخده مني وقت، فلم ننتهي منها بعد، اللي هو بيان اقسام الربوبيه دي والايات اللي تدل عليها، وازاي الربوبيه تدل على الالهيه، وازاي نفس الربوبيه تدل على الاسماء والصفات، وازاي الاسماء والصفات لازم بتدل اللي هو مساله الرجاء لازم توصل بها الى الايه؟ الى الرسالات والى الجزاء، وكل ده في النهايه الى لا اله الا الله. الكلام ده نعرفه ازاي؟ من خلال رسمه تفصيليه ان شاء الله في الجلسه المقبل، ونشوف بس الايات بتتكلم. ايات كثيره جدا، حوالي 1000 ايه بتقل حوالي 30 مثلا، كلها بتتكلم عن اقسام الربوبيه. ايه اقسام الربوبيه دي؟ ده كما جاء في القران العظيم، قدري كوني، ان كل شيء خلقناه بايه؟ قدر كون فيكون، تشريعيه يعني ايه؟ تنزيل كتاب الإرادة فيه من مين؟ وهكذا آيات كثيرة جدا طبعا معايا. وبعدين جزائي جزاء من ربك ثم إلى ربكم ترجعون، وهكذا الجزاء والجزاء في الدنيا والآخرة. هنشوف بس مجرد إحصائية عن طريق المعجم المفارق والمفارق في القرآن العظيم، مجرد إحصائية الآيات هتلاقي إن الكلام ده واضح، عشان ما يجيش واحد مغرب من أجزاء المدرسة إياها يقول لك هو الكلام ده جابه منين؟ من الذي سبقه؟ القرآن اللي سبق الجميع، لا كله بإذا القرآن. طب يقول لك طريق في القرآن الشيخ ناصر السعد على الأقل يعني في القاعدة الثالثة من قاعدة الحكام في تفسير القرآن، أو التفسير نفسه كلما ذكر يقول لك القدري والتشريعي والجزائي اللي هو أقسام الربوبية، ودي بتوضح الأمر وبتزيد الإنسان فهما في كتاب الله عز وجل. لم نستطع أن ننتهي من سورة قاف، انما انت مطالب بالاطلاع وبالتدبر، وما تقولش انت النهارده ما طلعت بمعلومه. انا عايز تطلع بشيء واحد، انك تتعرف على طريقه القران في تحصيل اليقين في قلوب الناس. طريقه القران ايه؟ التفكر والتدبر والتبصر والتذكر والتامل والاعتبار في الوقائع والاحداث وفي المخلوقات، في دليل خلق الايجاد او الاختراع والانشاء، ودليل الرعايه والايه والعناية والحكمة. تفكر باستمرار لانك تتقلب بين هذين الدليلين. والقران دائم التفسير، يجمل شيئا في موطن ويفصله في ايه؟ في موطن اخر، بحيث تجد نفسك باستمرار على صله بالله عز وجل، تجد نفسك باستمرار على يقين لانك ستموت وستبعث وستسال، واما جنه واما ايه؟ واما نار. وتعرف كيف تغذي قلبك، تعرف الطريق الى تغذيه القلب والى تحصيل الصفات اللي هي الاخلاق الثابته، مش الاعمال بس، لا الصفات اللي معها الاعمال تبقى ايه؟ تبقى سهله جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. يقول لك منتظر بس، انت مستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ الشيخ سيد عربي موجود معنا ان شاء الله، لعل الله عز وجل ان يعني ينطق لسانه بالبهريز او البرواز او بنوع تعليق على وجه السرعه باذن الله، وربنا يكرمه. اتفضل يا شيخ. بسم الله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. اذكر اخواني الافاضل بثلاثه نقاط تقرب لنا اهميه هذا الكلام. النقطه الاولى، تعرفون اننا تكلمنا في مباحث مطوله عن قضية ضمن ما ذكرت في مسائل كثيرة ضمن مبحث الإرجاء، ذكرت مسألة. هذه المسألة هي صلب هذا الموضوع، وهي مناط الحكم ومناط الانتفاع. أنتم تعرفون أن الحكم بالإسلام يثبت لكل من أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بنقص، ولكن لا ينتفع العبد بلا إله إلا الله بحيث يزحزح عن النار ويكون من أهل الجنة إلا إذا حقق مقتضيات لا إله إلا الله. بمعنى أننا كلنا يحكم لنا بالإسلام لأننا أتينا بالشهادة، ونسأل أن يبرئنا مما يناقضها، ونستقيم على الشرط العملي من الصلاة، نسأل الله أن يديمنا عليها حتى نلقاه. فبالتالي مقتضيات الحكم متوفرة لكل منا إلا من حرم، الله يعافينا. ولكن أنت تعرف أن هذا الحكم ليس هو بالضرورة الذي يترتب عليه الجنة يوم القيامة. فالمنافقون يثبت لهم حكم الإسلام الظاهر، المنافقون يثبت لهم حكم الإسلام الظاهر. وأنت تعلم أن عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه أن يكون منه، وألح على حذيفة، وأبو مليكة من خيار التابعين أخرج البخاري أو أورد البخاري له معلقا في كتاب الإيمان يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. والسلف يقولون إن النفاق يتسرب إلى قلب العبد دون أن يشعر صاحبه، النفاق يتسرب إلى قلب العبد دون أن يشعر صاحبه. وهذا يعني أن العبد لابد أن يكون دائما على خوف وجل من ذلك الأمر، حتى لا يكون من الذين يقول الله فيهم: فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا جمعت بين ما سمعت وبين ما تقدم من محاضرات وما عرفت من قيد هذه المحاضرات، وهو الحرص على تحصيل ما يترتب عليه يقين وما يترتب عليه رجاء، أو بعبارة أخرى ما يترتب عليه أعمال القلوب التي يترتب عليها أعمال الجوارح. ابن تيمية رحمه الله لما عرف الإيمان بعدما احتار الناس في كثير من التعريفات وما عرفه احد الا واستدركه عليه، ما عرفه احد الامام بالذات الامام الشرعي يعني ما عرفه احد تعريف الا واستدركه عليه. فابن تيمية لما احس بحيرة الناس في التعريفات فكتب مقالة، مش تعريف، كتب مقالة، قال: الإيمان هو تصديق ينجزم في القلب انجزاما يترتب عليه أعمال القلوب بما يترتب عليه أعمال الجوارح. ودي مقالة مش تعريف. ليه؟ لأنه أراد أن يخرج من كل الاستدراكات التي استدركها الناس. غيره لما عرف الإيمان قال: الإيمان هو تصديق الرسول بما جاء به عن ربه، فقالوا: هذا يعني أن العمل ليس من الإيمان. فقال آخرون: الإيمان هو تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه مع ما يلزمه من عمل، فقالوا: هذا دليل أن الأعمال كلها من الإيمان. فيعني حس هو نفسه استشعر، يمكن له مقالات طويلة في المجلد السابع سمعتم بعضها، ومن الملاحظ الذي ينبغي أن ترعوه، يمكن الشيخ لو أحسن إليكم يزداد بعد الله عز وجل أو بعد فضل الله عز وجل من ثم من فضله عليكم أن يذكر لكم المواطن التي ينقل منها، لأنه ملاحظ أن الشيخ يعني ينقل كلام ابن القيم وابن تيمية، فأنا يعني أستحب أن يمن الله علينا وعليه أن يذكرنا بتلك المواطن، لأن هذا الكلام في الحقيقة من أنفس لا ينبغي أن تعرف قيمته، لأنه ليس هناك بالاستقراء، مش بعلم الغيب، بالاستقراء يا أخوان، أفضل من ابن تيمية ثم ابن القيم في الكلام عن هذه القضايا المتعلقة بحقيقة الإيمان علما وعملا. فإذا عرفنا أن مناط الحكم هو أن أنت نحكم لك بالإسلام، وأن احنا كلنا عندنا عوز وعندنا فقر شديد فيما يتعلق بالانتفاع، فلعل مثل هذه الدروس تكون بابا للوصول الى اسباب تحقيق تلك المقتضيات. يمكن دائما لما كنا نذكر بهذه المساله في معظم المحاضرات وفي معظم الدروس، يعني فضلا عن ما كان من بعض المحاضرات في دروس الارجاء، لكن في معظم الدروس والمحاضرات من سنين طويله لما كنا نقول ان مناط الحكم هو ثبوت حكم الاسلام ظاهرا، واما الانتفاع عند الله عز وجل فبتحقيق المقتضيات التي لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بتحقيقها، ومقتضيات لا إله إلا الله من المحبة واليقين ومن القبول ومن الإنابة التسليم وغير ذلك من المقتضيات التي أصلها انسجام القلب على تلك المقتضيات فضل العمل بها. كان دائما الناس تسأل يعني ازاي نحقق تلك المقتضيات، دايما، وده سؤال طبعا طبيعي وحق ان يسأله، ازاي نحقق تلك المقتضيات. انا الان لا اريد ان اكون مجرد مسلم في الدنيا، انا اتمنى ان اكون من اهل الانتفاع بلا اله الا الله، كل واحد يتمنى ذلك، فبيسأل ازاي يتحقق، ازاي حق المحبة، وازاي حق اليقين، وازاي حق القبول، وازاي حق القياس، وازاي حق التسليم، وازاي حقق العلم قبل ذلك الى غير هذا. واضح ان المحاوله من هذه الدروس من الشيخ، اسال الله عز وجل، والله اساله تعالى ان يوفقني واياه لهذا الامر، وان يكون سببا في هذه الهدى، ان يكون سببا في هذه الهدى. الدخول في هذا المغمار هو دخول في منطقه خطر، بمعنى انها تحتاج الى دقه نظر من المتكلم واهتمام بالغ من المجتمع. أنا صراحة يعني يعجبني من يسمع منكم ويتابع ويسجل، ويحزنني من يجلس منكم مادة من رجليه مستمع يهز رأسه، لأنه هو دخل سوق تعرض فيه بضاعة من أثمن ما يكون، ثم هو في الحقيقة يخرج منه مغبون، لأن هذا المضمار خطر جدا، يعني سوق فيه بضاعة عالية جدا. قد تكون الأحكام الفقهية انت بتبقى مقدر للكلام فيها جدا، ولكن لابد ان تعرف ان الاحكام دي منقوله، لكن ربط الخيوط التي قلما ان تربط والتي هي ادق من خيوط العنكبوت من لدقتها وليس لضعفها، ربط هذه الخيوط يحتاج منك ان انت تبقى قاعد وعملت بص والضغط الجامد وبمجهر كبير على الايد اللي بتربط عشان تشوف ازاي البدله الرفيعه دي هتربط في غيرها. لكن كونك ان انت تجلس بحيث انك تسمع مجرد سماع في كلام في تذكير بالايات، والقران ده شيء جميل، والقران ده ما شاء الله ايه الله الدائمه ومعجزته الخالده، طبعا الكلام ده هو هيبقى في الحقيقه تحصيل حاصل، وان انت ضيعت قيمه هذه المحاضره. لا اقول هذا من باب التشجيع، ولا اقول هذا من باب يعني مجرد التأييد المحض، لا والله، بل اقول هذا من باب استشعار بمدى الاهميه. ويعلم الله ان اتمنى على الله عز وجل ان يسر لي حضورها كلها، انا عن نفسي اتمنى ان يسر لي ان احضرها متابع ومتعلم، لان ذلك لان كما قلت هذا مضمار الانتفاع. مضمار الايه؟ الانتفاع. انت دايما بتركز على، فالذي اريد ان اذكر به من باب التوكيد على أهمية هذه المحاضرات هو أن تعلم أن هذا من أكبر الأسباب العملية والمسالك العلمية لتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله، اللي أنت دائما تسأل كيف السبيل إلى تحقيق تلك المقتضيات. ليترتب مناط الانتفاع، ليترتب مناط الانتفاع. النقطة الثانية التي أحب أن أذكر بها أيضا إخواني، وأن يعلموا أن الكلام ينسي بعضه بعض. يا ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يجندوا أنفسهم ويتقربوا إلى الله بأن يفرغوا هذه المحاضرات، يفرغوا هذه المحاضرات من بدايتها بشيء من التلخيص، يعني يحذفوا المتكرر والشيخ يكرر ويكرر، لأن هذا الكلام كما قلت خيوط دقيقة، خيوط دقيقة، ولا بد فيها من التكرار وإعادة الجمل وذكرها وربطها بما سبق وإعادة بيانها بعبارة أخرى، ونفس المعنى ونفس المعنى. وهذا لا ينكر، لأن هذا لو نظرت فيه لوجدته كأصل موجود جرى عليه سياق القرآن، جرى عليه سياق القرآن. سياق القرآن يكرر القضية الواحدة مئات المرات، يكرر القضية الواحدة، لكن ليس تكرار لمجرد التكرار، إنما تكرار لتعميق القضية ولرد الشبهة ولإبراز أوجه التي إبراز الأوجه التي يرسم عليها اليقين، ولدحض شبهة المخالف أو دعمه. انظر، وهو نفس القضية، هو نفس القضية، يجي الكلام عن نفس القضية وتذكر في آيات من سورة البقرة من نفس الصورة عشرات المرات، وهو أن يجزم العباد بإلهيته بناء على ثبوت ربوبيته، أن يلزم العباد بإلهيته بناء على ثبوت ربوبيته. وتتكرر القضية كتير، تتكرر بالغين في نفس المعاني، لكن كما قلت من جهات عدة، وقد تزداد الألفاظ أو تعاد. لماذا؟ لأن هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. فعلي يا ليت أحدنا أو بعضنا أن يجند نفسه. طبعا الكلام ده ممكن يبقى نداء كده في الهوى، ليه؟ لأن أخذ القضايا بالجد عدم إلا من عند من رحم الله. لكن لا بد أن تعلم أن أنت ممكن تكون مطالب إن وجدت ذلك سبيل أنك تمسك هذه المحاضرات من أولها، تبيض فيها وتعرضها من باب ملخصة، ولو محاضرة اثنين مع بعضهم فيهم موضوع متكامل يصوروا ويوزعوا على المسلمين حتى ولو من المتابعين المحاضرات دي. لماذا؟ لتحيا هذه المعاني العلمية التي قد يظن البعض أنها من الدروس الوعظية. الراجل ما شاء الله عليه، أنا يعني حبيت أعطي ما واحد منكم قلت له طبعنا سأل ما شاء الله بارك الله في شرحنا سورة المرسلات. طبعا الرجل ممكن يجيله ايه؟ يجيله ما يجيله اللي يجيله، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنه. لو انه ايه خرج من الدرس، الناس خرجت من الدرس، ايه اخوانا بارك الله فيكم محتناكم ايه، واضيف اليكم من اهمية هذه القضية ايه، شرحنا سورة المرسلات. فطبعا لا يبقى ايه، يبقى ضياع لما ينبغي، كما قلت سوق يتعرض فيه بضاعة انا عن نفسي اشهد بنفاستها من قيمة الموضوع، مش من ذات الرجل، مش عشان عادش يقول ان هو ايه من باب حبه للرجل، لا انا اتكلم عن الموضوع نفسه، وأسأل الله والله أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويلقي الحق على لسانه لأهمية الأمور. أنا بفرح جدا لما الحق يعرف، وبفرح جدا لما ربنا سبحانه وتعالى يؤيد واحد لينشر الأمر بالحق أيا كان هذا الواحد. طبعا لما بيكون واحد منا نحبهم فتبقى المسألة فرحة لها وجه آخر، لكن أنا بتمنى على الله عز وجل لما أمسك أقول موضوع ولاي واحد شرحه أقول للناس والله لو عايزين تسمعوا الموضوع ده اسمعوا من فلان أفضل مني وهيبينه أفضل مني. لماذا؟ لأنه الأمنية والرجاء في أن الحق يظهر، لأن كل اللي بتمنى أن الحق يظهر مش أن أنت تظهر، مش أن أنت بتظهر، الحق هو اللي يظهر. فأنت لازم تشارك بهذا، تشارك في إظهار الحق. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي ينبغي أن يعني تهتم أيضا وتبقى يعني محل اعتبار عند كثير منا ويبقى الأمر يعني فيه نوع من التعاون على الخير، أنتم تعرفون أننا مقبلون على رمضان، وأن مثل هذه المحاضرات مثل هذه الدروس تقف في رمضان، وأنت ستسمع التلاوة وتسمع القرآن وتسمع ما يعني يكون من يعني هيقعد عليك القرآن كله، هيقعد عليك القرآن كله. يا ريت قبل دخول عقد في رمضان وانت سمعت كان على المتابع اللي ربنا انعم عليه وتابع هذه المحاضرات يستخرج من سماعي لهذه المحاضرات جملة القواعد التي تعلمها او بعض هذه القواعد التي تعلمها بحيث تكون زادا له عند سماعه لآيات رب العالمين في موطن هو افضل المواطن لسماع الكلام كلام رب العالمين، افضل المواطن التي تسمع فيها كلام رب العالمين وانت بين يديه مصليا. انت لو قعدت بالبيت ونمت وسهرت وجي عملت لنفسك مش عارف ايه وخدت بقى مثلا من مما تحب من الطعام ولا الشراب وقعدت وعفلت روضة عن نفسك وقلت انا حكم الايات لن تجد ابدا لحظة خير او لحظة قرب من الله الا وانت مصلي. فوانت في الصلاة مشغول، يعني انت وانت في الصلاة مشغول ففي غيرها ايه اكثر مشغلة، فيبقى اذا فرصة عظيمة انك انت حتى تكون ممن ساق الله له موعظة وساق الله له علما. فمن باب شكر تلك النعمة تقول والله أنا في قواعد معينة سمعتها شوية الكلام اللي تقالوا دول فيهم بعض الفوائد اللي أنا فهمتهم على قد علمي وفهمي 1 2 3 4 أنا أستحضرهم وخليهم معايا ورجعهم وأبدأ أجول بفهمي وبفقهي وعلى قدر ما حصلته وبتلك الأصول أجول في كتاب الله وأنا بسمعه في خير موطن، وأنا بسمعه في خير موطن وهو الثاني أثناء صلاة القيام. لأن أنت مش هتجد موطن أبدا تتذكر في الآيات إلا في الصلاة. واحد يقول لي أنا بسرح، أقول له أنت لو بتسرح أنت في الصلاة فأنت في غيرها إيه أجعل، فأنت في غيرها أجعل. فيبقى إذا تتهيأ بحيث أن يبقى يعني دي ثمرتها، دي مسؤوليتك يا أخي، دي مسؤوليتك. خد بالك من يتكلم، اسال الله ان يرزقه الاخلاص والا يضيع عليه عمله. والنبي يحشر يوم القيامه وليس معه احد، فلا يخسر المتكلم اذا اخلص لربه، لا يخسر شيء من اجره ابدا ابدا، حتى ولو لم يستجب لكلامه احد، حتى وان لم يستجب لكلامه احد، لان النبي سيبعث ويحشر مع النبيين ويكون في رتبه الانبياء لا ينقص اجره وليس معه ايه احد، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي وليس معه، فرايت النبي ومعه الرجل او رجلين، رايت النبي ومعه الرهط في رايه مسلم فمعه الرهيط، ورمى النبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه احد، والنبي وليس معه احد. وهؤلاء الانبياء ونحن لن نكون فيهم قليل ولا كثير، لكن نتمنى الله ان يجعلنا من اتباعهم وان لم نبلغ قدرهم فلا يحرمنا لاستداء هديهم والاستلام بسنتهم. نحن لا ندعي انفسنا في مرتبتهم ولا اننا في منزلتهم، لكن لا نحرم انفسنا ولا ينبغي ان نحرم من الخير الذي اوجد الله لنا سبيله لان نكون من اتباعهم، من أتباعهم، ممن يستنوا بسننهم، افهم. فيبقى من طريق اتباعهم والاستنان بسننهم ان القرآن وانت في أحسن مقام تستحضر الأصول التي حصلتها وتسمع بها طبعا اللي يسمع القرآن وهو عارف بعض القواعد غير اللي يسمعه هو ايه؟ وهو أمي، صح ولا لا؟ لأن الذي أمي يتعامل مع القرآن على انه ايه؟ مجرد نغمة. الراجل صوته جميل، والراجل ما شاء الله الأكلة بتاعته حلوة، لأنه لا يعرف إلا مجرد التنغيم بالآيات، ويتمنى انه لو علم، يتمنى لو بيقرأ، يتمنى اللي بيفهم، اللي بيبقى عنده بعض القواعد اللغوية، القواعد ان دي تفيد التوكيد ودي تفيد العطف بالتتابع ودي تفيد العطف مع التراخي ودي تفيد العطف مع التغير، بيقعد يسمع يقول هنا شوف بالواو وهنا في الفاء، لمجرد انه يعرف بعض القواعد اللغوية الجافة. فأنت قد عرض عليك من الخير، أسأل الله أن يرزقني وإياك شكر نعمته، شكر نعمته، فهذه نعمة جاءتك من الله عز وجل. في حديث عند أهل السنة من حديث أبي هريرة، أيما عبد جاءته موعظة من ربه فإنما هي نعمة ساقها الله إليه، فإن عمل بها فإنما يكون ذلك شكرها، وإن لم يعمل بها كانت عليه وبالا يوم القيامة، كانت عليه وبالا. ثم اعلم أن هذه الأشياء، نحن كلنا يشتكي من قسوة القلب، وكلنا يشتكي من دخول الوساوس عليه، وكلنا يشتكي أيضا افهم من كثرة الغفلة وتغير الحال، وأننا كنا قديما أحسن من الحال الآن، وفجأة الانتزام غير أحوالنا الآن، وكنا وصرنا كلنا رجالا، كلنا رجال ونساء، كلنا يشتكي مر الشكوى من تبدل الحال ومن تغيره من حسن إلى أسوأ ومن سيء إلى أسوأ، نسأل الله عافية والسلام. كلنا إلا من رحم الله تعالى، افهم. فمين يسأل إيه السبيل؟ نقول له قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خيرا يعني انتقال من السوء إلى الحسن، يعني انتقال من الشر إلى الخير، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنت تقول أنا خايف، أنا الآن أنا مهزوز، الواحد حسن من دون في حال كذا وفي كذا، بيعرض عليك خاصة في هذه الأمور. ما تقوليش بقى أن أنا مش بفهم ودي قواعد علمية وإنت كلامك ماشي وكلامك تقيل أو كلام ولا لا مش كذا، بل كلام بسيط وربط بإيه؟ وربط بما ذكر الله به عباده، وتعامل مع أضيق العقول وأقلها سعة وفهما. يعني مش ايه، مش حاجة اعتذار بان ده كلام ايه خاص بطلبة العلم، وخاص بان ده محتاج فهم واسع، وان ده محتاج يعني مستوى من العلم، ابدا، لان هي مواعظ، مواعظ يترتب عليها علم القلوب النافع باذن الله، الذي يترتب عليه اعمال القلوب التي كلنا يرجوها. كل لو رزقك الله الرجاء والخوف والمحبة حدث عن الخير ولا حرج. لو رزقك الله الرجاء والخوف والمحبة في قلبك، على المضمار على المعيار الشرعي، حدث عن الخير ولا حرج. ولو ضعفت هذه المقامات في قلبك، حدث عن النقوص والرجوع ولا حرج. نعوذ بالله من الخذلان. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يدخل علينا رمضان على ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا فيه من العمل ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.